سابعا، رأي أجنبي. قدم لي القائد العسكري سيجارة وأخذ أخرى ثم قال: كان عليكم أن تقضوا على عبد الإله ونوري وزملائهما قبل أن تحاربوا الإنجليز، وهذا تدبير منطقي، لو اتخذتموه لما استعان بهم الإنجليز في حربكم أو بعدها. قلت: يصح هذا في الدولة التي تتمتع باستقلال ناجز ويطبق فيها فينفع، لأن الدولة التي لها سلطان على شعبها وهيمنة على شؤونه يسهل عليها قمع حركات الخونة وهي في مهدها، بأن تتخلص من بعض الخونة البارزين وتقضي على المعين الذي يسقيهم، وهو عادة ضئيل سريع النضوب إذا كانت الدولة مستقلة. لكن الأمر على العكس، إذا غلبت الدولة على أمرها فنكبت بالاستعمار، أو كان استقلالها أبتر كالعراق، فالمستعمر هو المعين الذي لا ينضب للخونة، وما زال هذا دأب الإنجليز في العراق منذ 25 سنة. أما الوطنيون فينالهم الاضطهاد والتعذيب، وتلحق بهم الإهانات ويصمون بالخيانة، فيحد ذلك من نشاطهم ويضعفهم، فلا يجدون معينا ولا نصيرا. فلو اتخذنا التدبير المنطقي الذي تقترحه لأصبح لزاما علينا القضاء على العشرات كل يوم، فلا ينتهي الأمر إلا بمحو البلاد وإثارة الضغائن والأحقاد، وليس أيسر من ظهور خائن جديد في بلادنا إذا مات خائن، لأن الحاكم المسيطر حليف للخونة، وليس أشق من قيام سيد فيها إذا مات سيد، لأن المحكومة الضعيف حليفه الوحيد. فالإنجليز إذن هم الأصل، لأنهم هم الحكام المسيطرون، ولولاهم لما كانت الأغصان والفروع من الخونة مثل نوري وعبد الإله. وإن قطع الأغصان والفروع لا يغني فتيلا، وسرعان ما تنمو غيرها ما دام البدن قائما والأصل ثابتا في الأرض، فيكون ذو الحسب والنسب سلطانا، وتوزع الألقاب والزعامات على الباقين بالنسب التي تعينها الخطط الاستعمارية، ولن ينقطع دابر الأغصان والفروع إلا باستئصال شأفة البدن. لذلك أعرضنا عنهم وجابهنا الإنجليز، وسيبقى الإنجليز وكل طامع بالبلاد هدفنا. أما نوري وعبد الإله وغيرهما من العملاء فإنهم ما زالوا منذ قتل بكر صدقي مشردين خارج العراق، مبعثرين في أرجاء الأرض، وهم يندبون حظوظهم ويتلهفون إلى قصورهم وأطيانهم، فأعدناهم إليها واستقبلناهم بالإجلال والاحترام، وما كان عسيرا علينا قتلهم لو نشاء، لكن والله ما دار في خلدنا يوما أن نمسهم بسوء، فنكون قتلة لآمن. كان أملنا أنهم اعتبروا بما نكبوا به أيام بكر، فأزهقوا باطل أعمالهم وعادوا إلى الهدى ودين الحق، يتكاتفون مع الوطنيين ويقاومون الاستعمار بكل قواهم ليطردوا الإنجليز من البلاد. فكان جزاء إحساننا وحسن نيتنا أنهم رمونا بالخيانة والعصيان، وقد فات ما فات. ملحق رقم 6. فابتسم القائد العسكري وسألني: أأنت أناني أيضا؟ قلت: أجل، فالأنانية غريزة تسمو ببعض النفوس فتفيض بالخير، وتحط ببعض النفوس فتعمه بالإثم. فالأنبياء والمخترعون والأدباء والوطنيون وإن اختلفت أهدافهم ومقاييسهم يريدون الخير لمجتمعهم لا لنفوسهم، كأم حنون تطعم أولادها وتكتفي بالفتات، وهذه أنانيتي إن شاء الله. فوقف القائد وقال: أستودعك الله، وسنواصل الحديث في مقابلة أخرى. قلت: أما أنا لكم إطلاق سراحي؟ إنكم تفعلون بذلك خيرا للإنسانية التي تئن من جور السيطرة البريطانية، وأنا لا أخشى ما قدره الله، وليس بين قومي وبينكم أعداء. أجابني: إن شئت شفعنا لك عند الإنجليز، نيسر لك أمرك وتعود إلى مركزك. قلت: لا والله، وما المركز الذي فقدته؟ إلا عرض قال عنه أحد شعرائنا: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظري. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. وإني قد عاهدت الله أن أشرب من الحنظل ما بقيت حيا، وما بقيت البلاد العربية طريقا للإمبراطورية البريطانية، وآليت على نفسي أن لا أكون عميلا للإنجليز والأجانب. فصافحني القائد العسكري وقال يختم كلامه: لو أن ما بينكم وبين خصومكم كان اختلاف الرأي على السبل المؤدية إلى الهدف القومي لما استعانوا عليكم بالأجانب مهما تباينت آراؤكم أو افترقت طرقكم. إنه عمل شائن يخزي سمعة بلادكم، لا بل إنه يدل على أخلاق غير ناضجة. ولو أن خلافكم كان هو الطريق لظنوا بكم ولعز عليهم التضحية بكم، خاصة وأن بلادكم في أمس الحاجة إلى رجال بلغوا مرتبة الكمال يعملون على إنهاضها من كبوتها واسترداد حريتها والوصول إلى أهدافها المنشودة. وأضرب لك مثلا فرنسا، إذ غلبت على أمرها فطلبت منها ألمانيا أن تحاكم المسؤولين عن زجها في الحرب. إن الرجال الواعين في فرنسا أكثر منهم في بلادكم، وحاجتها أقل من حاجتكم للرجال الواعين، لكني على يقين أن بيتان وديغول وصحبهما لن يؤذي بعضهم بعضا ولن يضحي بقلامة ظفر فرنسية لإرضاء ألمانيا ولو وعدتهم بإعادة الإمبراطورية إلى مجدها التليد. وهم وإن كانوا في الظاهر فريقين متخاصمين، الواحد بجانب الحلفاء والثاني بجانب المحور، لكنهم في الواقع متكاتفون متعاضدون، يحرص كل منهما على حياة الآخر، بل يشجعه ويساعده سرا على المضي في عمله، لأن هدفهم المشترك هو سلامة فرنسا وحدها. ولو أن خصومكم ساروا على هذه النظرية لما توطد استعمار الإنجليز في بلادكم. أما معاهدتكم مع إنجلترا فقد فازت فيها بحصة الأسد، وجميع الدول على استعداد لأن ترتبط معكم بمعاهدة مثلها أو أفضل شروطا، ما دام سعيكم وراء القشور تقتتلون من أجلها وتتركون لها اللباب. وأرى خصومكم أحرص من الإنجليز على ملاحقتكم، إذ لا يهم بريطانيا في شيء موت أحدكم أو حياته بعد أن غادرتم البلاد وتركتم الطريق فسيحا أمام مصالحها، لا يقف بوجهها أحد من بعدكم، بل إن بريطانيا لا تتردد في تفضيلكم على خصومكم، لو آنست فيكم اليوم ميلا إلى التفاهم معها بحيث تنهجون في إرضائها نهج خصومكم كما أشرت عليك فرفضت، لأنكم أقوى من خصومكم مركزا بين قومكم وأثبت منهم قدما في بلادكم. ومن عادة الإنجليز أن يتناسوا كل شيء في سبيل مصالحهم الحيوية، أما والأمر على نقيض ذلك فمن الطبيعي أن يشجعوا خصومكم للقضاء عليكم بلا رحمة. ولو شعر خصومكم شعورا وطنيا لما هن عليهم ذلك، بل لمدوا يدهم لمساعدتكم سرا ولشجعوا كل حركة صادرة عن دافع وطني وموجهة ضد الاستعمار، لا فرق إن كانت صحيحة أو خاطئة، لأن العبرة في حسن النية. ولو كان خصومكم وطنيين لما ركنوا إلى عهود ومواثيق تنافي الاستقلال الناجز، لأن الاستقلال يؤخذ قسرا لا رجاء ولا عفوا. وأرى خصومكم قد اتفقوا مع الإنجليز على أن يجعلوا منكم عبرة لمن تحدثه نفسه بمناوئتهم، خاصة وهم اليوم في حالة حرب، لذلك يبذلون أقصى الجهد للقضاء عليكم سريعا فلا يمهلونكم، وهذا العمل لا يتفق طبعا مع الوطنية. واسمح لي أن أقول إن هذه الأخلاق لا تليق بأمة تنشد لها مكانة بين الأمم الناهضة وتريد حقها في الحياة. ليت نوري وجميل وجودة كانوا معي يسمعون حكم هذا الأجنبي، ثم أناقشهم الحساب عزلا لا تساندهم حراب الإنجليز. هل أنتم زعماء الثورة العربية أم عمال في الاستخبارات البريطانية؟ تستغلون الثورة العربية ثم الثورة العراقية لتدوم مقاعدكم في الوزارات العراقية. إنكم لو ناصرتم الثورة العربية لانتهيتم إلى مصير الحسين الذي مات منفيا في قبرص، أو إلى مصير السيد طالب النقيب الذي اعتقل في بغداد بتدبير من نوري والإنجليز ثم قضى نحبه في منفاه خارج العراق، أو إلى مصير عبد الواحد صقر بطل الثورة العراقية الذي ما أظنه إلا في أحد المعتقلات الإنجليزية، أو إلى مصير عزيز علي المصري بطل الفكرة العربية الذي ما زال ضحية للشراك الإنجليزية التي نصبها له نوري في الحجاز، أو إلى مصير أولئك الأمجاد الذين شنقوا على الأعواد. بل إنكم استثمرتم الثورة العربية والثورة العراقية فارتفعتم بواسطتها إلى مرتبة الزعامة الوطنية، تدعمكم حراب الإنجليز، وكذلك سوف تستثمرون الأعمال التي قام بها ضحايا الحرب العراقية الإنجليزية. أما الذين اعتلوا المشانق من أحرار العرب فجزاء أطفالهم التشرد والتوسل والإهمال. ثم إن الزعامة ليست لكم، لأنها تستند على النزعات الوطنية لا على الحراب الأجنبية. هل يؤخذ الاستقلال بالرجاء بدل الكفاح؟ وهل جاءت المعاهدة العراقية الإنجليزية مثالا للاستقلال؟ أم أخذت من الإنجليز بفضل أعمالكم المخزية ومسايرتكم للسياسة الإنجليزية؟ هل ثار العرب بوجه العثمانيين المسلمين وآزروا الدول الاستعمارية المسيحية ليجنوا استقلالا ما رأينا من آثاره غير اليهود في فلسطين والفرنسيين في سوريا والآشوريين في العراق والإنجليز في باقي الجهات؟ ولما تتمسكون بالإنجليز؟ أتشفقون على الحرية من النازية؟ ملاحظة: ومتى ترك الإنجليز للعرب الحرية ليدركوا الفرق بين ديمقراطيتهم المزيفة والنازية الباغية؟ ولماذا هذه المبادئ الأجنبية ونحن أمة عربية إسلامية لها مبادئها السامية وتقاليدها العريقة؟ أم تؤمنون بأن جبهة الحلفاء تحارب ذودا على الإنسانية وتريد الخير لشعوب أوروبا ولأمم الأرض قاطبة بما فيها بلاد العرب والهنود وباقي المستعمرات الإنجليزية فتنال استقلالها بعد الحرب بلا نضال؟ أم تعتقدون أن ميثاق الأطلسي هو ينبوع الرحمة الدافق على البشرية وأنه ليس مثل مبادئ ويلسون لأن في أمريكا وإنجلترا اليوم روزفلت وتشرشل؟ أم تظنون أن ألمانيا المغلوبة على أمرها في الحرب العالمية الأولى هي التي منعت إنجلترا الظافرة من إعطاء الحرية والاستقلال للشعوب الضعيفة وأن إنجلترا تحارب ألمانيا اليوم لتحرير الشعوب المحبة للحرية؟ أم تعلمون علم اليقين كالآخرين أن إنجلترا اليوم أكذب منها في الحرب الأولى وأنكر وأنها لو كانت تسعى إلى حرية الشعوب الضعيفة واستقلالها لما أثارت هذا النزاع ولما ضحت بالرجال والأموال ولما جزأت البلاد العربية وأضعفتها، بل لجعلتها منيعة القوة راسخة الاستقلال ولحرصت على استقلالها كما تحرص على استقلال دول البلقان التي أوجدتها في أوروبا لتحافظ على سيطرتها الدولية، أو كما تحرص على إقامة دولة لليهود لتدوم سيطرتها على شعوب الشرق الأدنى والبلاد العربية لأنها تقع على طريق الإمبراطورية. ولما تتظاهرون أمام الشعب بالعداوة لبعضكم وأنتم متفقون على الهدف أوفياء في خدمة الاستعمار؟ أتراكم اختلفتم كيف تفرقون الكلمة وتسابقتم لإثارة النزعات الطائفية وخلق الأقليات ليقول الشعب بالعراقية فيبقى مطية للسياسة البريطانية توجهه حيثما تشاء حتى حاز العراق بفضلكم قصب السبق في قصر أعمار الوزارات؟ فما قامت وزارة إلا وزعمتم أن منهاجها يدر على البلاد ذهبا وهاجا، ولكن الوزارة تسقط قبل أن يجف المداد على منهاجها فتقوم وزارة أخرى ويأتي منهاج غيره وتقولون إن المنهاج القديم كان ملحا أجاجا. ولما تناصبوننا العداء وتولون الإنجليز؟ لما تتجسسون علينا وتقيمون من أجسادكم سدا لحماية الأجنبي وتفتدونه بأرواحكم؟ تعالوا شاركونا في الجهاد وناضلوا الإنجليز وكل طامع في البلاد كما نناضلهم، فمن يرضى منا بالاستعمار كان عبدا رقيقا أو تنحوا. وقفوا متفرجين محايدين واتركوا العمل للوطنيين الذين يقدمون على التضحية ولا يبالون بالمنون. هل أخذتم وعدا باستقلال العرب بعد الحرب العالمية الثانية أم ستعودون إلى الكذب متعللين بحجة حربنا ضد الإنجليز؟ أم سيخرج العرب من هذه الحرب بمثل ما خرجوا به من الحرب الأولى؟ إذ كنا حلفاء إنجلترا وفرنسا فنكلوا بنا وضربوا منا الأعناق وبثوا بيننا الفساد والشقاق، فكان حصاد الثورة العربية أن ظهر اليهود في فلسطين والآشوريون في العراق. ملحق رقم 6: ما زال بكر صدقي يضيق الخناق على جميل الملقب بالمدفعي ويطارده حتى حمله على مغادرة العراق والهرب إلى سوريا للنجاة بنفسه. ولم تكن لي بجميل معرفة سابقة عندما أرسل لي قبل سفره إلى سوريا رسولا هو إبراهيم عطار باشي، فقال لي: لم يبق لنا من نعتمد عليه لإنقاذ البلاد من عبث بكر صدقي وشروره سواك يا صلاح الدين وإخوانك البررة المخلصين لذلك نرجوك ألا تفرط بنفسك وأن لا تسرف في إظهار العداوة لبكر صدقي، لأننا نخشى أن يصيبك أذى منه. إن سعيد الحاج ثابت الوطني البار يشهد على صحة ما أقول، فهل بوسعك يا جميل أن تكذبه كما انقلبت عليه؟ فلما اغتيل بكر صدقي كان صلاح الدين وإخوان صلاح الدين هم الذين أعادوك بالطائرة، وهم الذين استقبلوك بالحفاوة والترحاب. لقد كنت أنا ممثل الجيش الوحيد في استقبالك بالمطار المدني يوم تقابلنا وتحدثنا على انفراد في المطار أولا ثم في دارك، ووافقتني على تحقيق مطالب الجيش، وأخذت مني تلك القصاصة التي تحتوي على عهودا وشروطا بخدمة العروبة والفكرة القومية. وإني أسألك يا جميل، أيكون ألمانيا أو نازيا أو إنجليزيا أو خادما للأجنبي من يحمل تلك الفكرة ويبشر بذلك المبدأ، أم أكون أنا دخيلا وتكون أنت العربي الأصيل؟ وقد ترددت على بعض الألسنة إشاعة مفادها أن بكر صدقي يوالي السياسة الألمانية، فلماذا لم أتعاون مع بكر صدقي لو كنت أميل للنازية الألمانية، أو كنت أتقاضى منهم راتبا ضخما من الذهب كما تزعم؟ إلا أن كل إناء ينضح بما فيه. ثامنا، في تعريف الخائن، من هو الخائن وما هي الخيانة، وكيف نهتدي إلى الخائن فنحذر منه أولادنا وأحفادنا؟ لقد اختلط الأمر على العرب وهم في الفوضى الحاضرة، وصعب عليهم أن يقطعوا فيها برأي من هو الخائن. هل الخائن من يقاوم الاستعمار الأجنبي بمختلف درجاته وشتى أنواعه، ويناهض الذين يوالون المستعمرين، ويناهض كل قوة غاشمة على أرض الوطن وإن كان أعزل من كل سلاح، مثل محمد عبد الكريم الريفي في المغرب العربي، ومصطفى كامل وسعد زغلول في القطر المصري، وشكر القوتلي وإخوانه في سوريا، وأمين الحسيني والشهداء في فلسطين وباقي الأقطار العربية، ورشيد عالي الكيلاني وقادة الجيش العراقي وضباطه العرب الذين آل مصيرهم وعوائلهم إلى التشرد والاعتقال والسجن والإعدام بدعوى أنهم خونة دجالون. أم الخائن من يماشي القوة الغاشمة ويمالئ كل استعمار أجنبي زاعما أن السبيل الوحيد لفلاح العرب مماشاة القوة والاستعمار، فيقضي العمر في بحبوحة من العيش ورخاء وترف، ولا يعتلي المشانق ولا يثوي في القبور مثل النشاشيب في فلسطين والشيخ تاج الدين في سوريا ونوري ابن سعيد في العراق وأمير إدة في لبنان؟ عجبي أن يقال إن إدة فرنسي ولا يقال أن نوري إنجليزي، فإذا كان نوري مسلما وإدة مسيحيا فإن هذا لا يغير من واقع الحال شيئا، أليس إدة عربيا؟ أم الخائن لا هذا ولا ذاك، بل من يستسلم إلى كل قوة وسلطان الذي لا شأن له بالمستعمرين ولا بالعرب القوميين، يعيش مسالما لا يهمه إن احتلت بلاده أو استقلت؟ فإذا كان الخائن من الطائفة الأولى فلماذا نشيد بسعد زغلول وأمثاله ونكبرهم لأنهم حملوا لواء القومية، ولا نقول إنهم دجالون مارقون يستحقون لعنة الله والإنسان لأنهم غرسوا فينا هذه العقيدة، والسائرون من قبلهم على هذا النهج بهدي التعاليم العربية الإنسانية؟ وإذا كانت الغاية التي تنشدها الأمة العربية هي مماشاة الاستعمار فحسب، فلماذا علمنا هذه العقيدة منذ نعومة أظفارنا فتشربت بها نفوسنا وترعرعنا عليها، ولماذا نعلمها أطفالنا فتتشرب بها نفوسهم ويترعرعون عليها، وهي العقيدة التي حفزت إلى الاحتجاج وأشعلت نار الثورة وحرضت على سفك الدماء؟ ولماذا لا يبعدون هذه التعاليم عن مناهجنا الدراسية وعن أوساطنا التربوية في البيت وخارجه، فيخنقون الاحتجاجات ويطفئون الثورات ويحقنون الدماء؟ وإذا كان الخائن من الطائفة الثانية فلماذا تشجع أفعاله وتحترم تصرفاته وتنشر في الصحف أقواله بدل أن يناله الذم والتقريع والنبذ والتحقير؟ فإذا قيل إنه إنما صار كذلك بتأييد القوي، فأي سلطان للقوي على قلوب الناس ومشاعرهم؟ إنه لإثم أن يتعلل المرء بهذا العذر وعار كبير. وإذا كان الخائن من الطائفة الثالثة فهذا هو القول الذي لا نقاش فيه، لأن الاستسلام هو الموت الزؤام. فيا أيها العرب، أفتونا من هو الخائن وما هي الخيانة، ذلك أن أبناء الذوات في العراق يقولون إن الإنجليز آباؤنا وأولياء نعمتنا وسيتولى أولادنا وأحفادنا مثل هذا القول بعد الحرب. فإذا كان قولهم صحيحا علمناه أولادنا وأحفادنا وتسابقنا وإياهم في هذا الميدان واتبعنا طريقة نوري بن سعيد وزميله أميل إد التي تتلخص بالاستسلام، فلا مقاومة لا بالسلاح ولا بالكلام، ونكون نحن وأولادنا وأحفادنا كالأنعام مشبعين بروح الاستسلام وعلى العروبة السلام. بين قوسين يطلق عرب العراق لقب أبناء الذوات على نوري بن سعيد وجميل الملقب بالمدفعي ومن لف لفهم الذين اغتصبوا الزعامة بقوة الحراب الأجنبية بعد أن احتل الإنجليز والأجانب البلاد العربية. فمن هو الخائن وما هو مقياس الخيانة؟ أما أنا فما زلت أردد قول الشاعر: ولي وطن آليت ألا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا، وها أنا ذا أطارد في إيران فلا حول ولا قوة إلا بالله. ملحق رقم 7: قبل واقعة ميسلون التي جرت بين الفرنسيين والحكومة العربية السورية كنت أقوم بحراسة قصر فيصل بالمناوبة مع فهمي، فقد كنا ملازمين في سرية الرشاشات التابعة لكتيبة الهاشمي الخيالة، وكان فوزي القاوقجي آمر سرية سيافة في الكتيبة، فلما وضعت الحرب أوزارها كانت كتيبتنا هي الوحيدة التي بقيت محافظة على نظامها، فجمعنا ما تبقى من رجال وخيل وأمرنا بأن نعسكر في تكية السلطان سليم، وكان فوزي معنا، وأمرت مع رعيلي بحراسة قصر فيصل مرة أخرى، فلما ترك فيصل قصره ورحل إلى درعا بحوران سحبت الرعيل على أن أعود إلى الجامع، وفي الطريق التقيت بفهمي وكانت عيناه تفيضان بالدموع، فسألته: خير إن شاء الله، أين الذاهب برعيلك يا فهمي؟ قال: اسمع يا صلاح، غدا يدخل الفرنسيون دمشق في الصباح الباكر، علمت بذلك من نوري بن سعيد وسوف تلقاه حتما لأني تركته على جسر المرجع. لقد طلب مني هذا الرجل أن أحافظ على الأمن داخل البلاد إلى أن تدخل الجيوش الفرنسية صباح الغد فتحتل دمشق. لقد خاب ظنه، فأنا ذاهب برعيلي للالتحاق بقوات حمص وحلب فورا، وسنمضي في قتال الفرنسيين. تركني فهمي ورعيله خببا، وبعد شهر واحد كنت أنا وفهمي أسيرين في قلعة واحدة بجزيرة أرواد. وعلى مفترق الطريق المؤدي إلى الصالحية أوقفني نوري بن سعيد بعد أن عرفني على نفسه لأنني كنت لا أعرفه، وكان يحمل على ذراعه شارة حمراء، فسألني عن واجبي ووجهتي فأجبته إلى الكتيبة. قال: كتيبتكم قوة احتياطية واجبها المحافظة على الأمن وعليك أن تلتحق بها فورا، فأجبته أني بسبيلي إليها، وتركته وأنا أتمتم. هذا هو الخائن، هذا هو نوري الذي قال لي عنه شهيد العروبة يوسف العظمة. إلى متى يعيش هؤلاء الخونة وأبناء العرب الأحرار يقتلون ويقبرون ويزرعون والدخلاء يحصدون؟ إن كل عربي غريمك يا نوري، يا من صافح غورو وسلمه دمشق ووقف بجانبه مبتسما وهو يلقي خطابه. 9. نحن والإنجليز. دخل الفرنسيون دمشق بعد واقعة ميسلون فاعتقلوني أنا وفهمي سعيد من بين من اعتقلوا من الضباط العراقيين، وأرسلونا إلى جزيرة أرواد الصغيرة ثم سلمونا للإنجليز، فألحقنا هؤلاء بقافلة أخرى من العراقيين كانوا في فلسطين، وكان بينهم أخي الأكبر المرحوم حسن شوقي الصباغ، وسافرنا جميعا إلى بورسعيد، ثم أبحرنا على ظهر باخرة يونانية عتيقة إلى ميناء البصرة بالعراق. بعد أن وصلنا العراق تشكل الجيش العراقي عام 1921 وفتحت الدورة الأولى للضباط الأعوان، فدخلتها واشتركت مع باقي الضباط في مراسم تتويج الملك فيصل الأول على عرش العراق، وجرت المراسم بحضور السير بيرسي كوكس الحاكم البريطاني العام. كنت آنذاك برتبة ملازم ثاني، لا أعلم أكثر مما يعلمه أي ملازم آخر بحداثتي عن قيادة فصيلة أو سرية إلا التجارب التي اكتسبتها في الحرب العالمية الأولى. وما مضى شهر واحد حتى أصبحت معلما لتدريب الضباط الخيالة من زملائي، في تلك الدورة وما تلاها من دورات، فكنت أول معلم للفروسية في تاريخ الجيش العراقي، وكان المشرف على قسم تدريب ضباط الخيالة ضابطا إنجليزيا اسمه الكابتن ويلسون، ومن حقه علي أن أشكره. ومنذ ذلك التاريخ أخذ مستقبلي العسكري بالازدهار، لأني ضاعفت السعي والدرس، فأعجب بي قادتي وأحبني أقراني ما بين ضباط عرب من بني قومي وضباط إنجليز من البعثة العسكرية البريطانية. ثم تعرفت على عشرات من الضباط الإنجليز من مختلف الرتب، فكانوا جميعا أصدقائي. ولما بعثت إلى إنجلترا ملحقا بكتيبة الرماحة 16/5 الملكية الإنجليزية برتبة رئيس، هيأ لي بعض أصدقائي من الإنجليز الفرصة لمقابلة ملكهم الراحل جورج الخامس، بل إن صلتي بالإنجليز زادت وثوقا لما تزوجت إنجليزية أنجبت ولدي ربيعة، ثم توفاها الله وهي في ريعان الشباب بعد زواجنا بسنتين. جملة القول أن بيني وبين الإنجليز روابط من الصداقة الشخصية ما زلت أحتفظ بها، كما أنني مدين لهم بقسط وافر من ثقافة العسكرية. لكن هذا العطف وهذا الود الذي أبداه الإنجليز لي ولأمثالي لم يكن مخلصا، بل كان أقرب إلى مجاملة الرئيس المتعالي للمرؤوس الذليل، وأشبه بمنة السيد المستعمر لعبيد المستعمرات. وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تخدير العزة والأنفة في نفوسنا والقضاء على مبادئنا القويمة وقتل شعورنا القومي، فيزينون لنا الحياة فنأنس بالارتزاق ونبغي رغد العيش. وهذا عين ما يفعلون مع راجات الهند ومع من يشيع الإنجليز منهم. وهكذا فإن اختلاطي بالإنجليز كان يدمي قلبي ويجرح مشاعري، يثير في نفسي ردود فعل قوية، غير أنني كتمت ذلك عنهم سنين عديدة، فأعجبهم مني السعي والاجتهاد والانصراف عن العمل القومي والوطني، فقد كنت أطوي الليل والنهار منكبا على أداء واجبي، وفاتهم أني كنت أبشر بمبادئنا سرا وأنشرها بين أصحابي وتلاميذي، تلك المبادئ التي يرتجف منها الاستعمار خوفا، وغاب عنهم أني كنت أسعى بكل قوتي لأكون أهلا لتسلم دفة القيادة، فأكون على رأس جيش عربي لا شائبة في ظاهره وجوهره ولا شائبة في تدريبه وتسليحه، مترقبا الفرص لإنقاذ العروبة من ذل الاستعمار وجوره ومن أساليبه السامة ومخدراته المعسولة. ولئن تمكنت في هذا المضمار من اتباع المرونة السياسية فإن فهمي لم يكتم عداءه للإنجليز، فنفر منهم ونفروا منه، وكان بينه وبين ضباطهم حوادث كثيرة يعرفها نوري ابن سعيد لما كان وزيرا للدفاع. الملحق 8. ونجحت خطتي هذه طوال اتصالي بالإنجليز من سنة 1921 حتى سنة 1941، واستطعت بفضلها أن أساعد العرب وأن أغذي ثوراتهم في سوريا وفلسطين من وراء الستار. ثم كان نوري ابن سعيد أول من لفت نظر الإنجليز إلى ميولي الحقيقية وميولي زملائي، فقد كان عهدي بالجنرال ووترهاوز صديقا حميما يغرقني بالثناء والمديح ويمطرني بالدعوات إلى داره في كل فرصة، فقد كان يظن أني من المعتدلين الذين يماشون سياسة بريطانيا الاستعمارية وينخدعون بأساليبها المعزولة، أو لعله كان يظن أني من دعاة إيجاد أمة عراقية تخضع لسيادة بريطانيا فتشبع بهذا الطريق بطونهم وترضى شهواتهم. لكني رأيت الجنرال المذكور ينقلب بين عشية وضحاها عدوا لدودا، ويقدم لرئاسة أركان الجيش تقريرا يكيل لي فيه الطعن طعنا مغرضا ظالما، ثم ما لبث هذا الجنرال أن أعلن عداءه لي في أول فرصة. حدث أن حارسا في منطقة تحكيمات الفرقة التي كنت قائدها منع ضابطين بريطانيين يرتديان الملابس المدنية من التجول في قطاع من تحكيمات خانقين بدون أن يحصل على موافقتي، فعد الجنرال ووترهاوز هذا المنع تحديا له وإهانة لصحبه، ورماني بالعصبية وشراسة الطبع وقال إن أفراد فرقتي جميعهم مثلي. هكذا رفس الجنرال ووترهاوز صداقته وضرب بعهوده عرض الحائط لما قضت بذلك مصلحة بلاده، وثارت ثائرته إذ خفيت عنه حقيقة أمري وأمر زملائي، كما خفيت عمن جاء قبله بسنين ونسي الجنرال أن لغيره حقوقا، شأنه في ذلك شأن جميع الإنجليز الذين يرون أن الحق هو مصلحة بريطانيا، وحيثما وجدت مصلحتها فهناك الحق. ولو أن الجنرال ووترهاوز أو السير نوري بن سعيد أو الوصي عبد الإله علموا بأمر علاقتنا أنا وإخواني بأحرار العرب في فلسطين عام 1935 أو قبل ذلك، لكان السجن والطرد مصيرنا، فقد كنا يومئذ صغار الرتب ضعاف النفوذ. أما نحن فقد كنا نتوخى النهوض ببلادنا، ولو أن الحرب تأخرت حتى سنة 1945 لوجدتنا على استعداد، لكنها عاجلتنا عام 1939. ملاحظة: هنا دحض لمن اعتبر أن قادة 1941 هم المبادرون بإثارة الحرب ضد الإنجليز. الناشر: وكنا نأمل أن تنتقل السلطات الإدارية والتشريعية إلى أيدي الوطنيين بصورة مطلقة، وأن يقبضوا على زمام الجيش. كنا نهدف إلى تسليح الجيش وتدريبه وتسليح أحرار العرب أيضا ليقيم لنا الإنجليز شأنا، فيدركوا خطورتنا ويحرروا سوريا وفلسطين من نير الاستعمار، ويرفعوا عن مصر والعراق قيودهم ومعاهداتهم، ثم يوحدوا الأقطار العربية كلها في دائرة استقلالية ترتبط معهم على أساس المصالح المتبادلة، مثل ارتباطهم مع تركيا عام 1939. والعرب مستعدون دائما لتناسي الغدر الإنجليزي لهم لو عاملهم الإنجليز معاملة الند للند، ولو فعلوا لعاد عليهم ذلك بالنفع العظيم والفائدة الكبرى، لأن العرب يضحون بالنفس والنفيس دفاعا عن بلادهم، فيطمئن الإنجليز على سلامة خطوط مواصلاتهم ويضمنون مصالح إمبراطوريتهم. لكن هذا بعيد كل البعد عن عقلية الإنجليز التي تراجع الغابر وتتمسك بالحاضر على خلاف المشهور عنهم. ولئن كان تعبير المصالح البريطانية محدودا في ظاهره، فهو في الحقيقة واسع يشمل كل ما يعود على بريطانيا بالنفع، فالمصالح البريطانية إذن عديدة لا تحصر، ومن لا يؤمن بمصالحها تعده عدوا لها، ومن لا يذعن لها تعتبره خارجا على الإنسانية وكافرا بالمبادئ الاجتماعية. وتعقد بريطانيا معاهداتها مع غيرها من الدول فيجري تطبيقها بالحرف والنص، وعندما تقضي المصالح البريطانية أن تنقلب على الطرف الآخر فإنها تطالبه بتطبيق المعاهدة روحا ومعنا، فإذا جهل هذا المعنى وطبيعي أن يجهله غدا في نظرها كافرا. وأولى مصالح بريطانيا هي السيطرة على العالم، لذلك نراها تحافظ على التوازن الدولي بحجة المحافظة على السلام العالمي، ويتجلى هذا بوضوح في دول البلقان وفي اليونان خاصة. ولكي تدوم سيطرة بريطانيا على العالم، نراها تحرص على سلامة المضايق وعلى استقلال دول أوروبا الغربية وإيران والأفغان، لكنها من جهة أخرى تقطع البلاد العربية إربا وتعمل على الإقلال من شأنها لتتمكن من المحافظة على سلامة الإمبراطورية وخطوط مواصلاتها. ففي سبيل المصالح البريطانية إذن تصبح البلاد العربية سلعا رخيصة تساوم عليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصهيونية، وفي سبيل المصالح البريطانية تقتطع أجزاء من البلاد العربية فتقدمها بريطانيا هدية إلى حليف جديد في الشرق الأدنى تكتسبه إلى جانبها، أو لتؤمن امتيازا للنفط في إيران. ملاحظة: الإسكندرون في شمال سوريا وشط العرب والمحمرة في جنوب العراق. وفي سبيل المصالح البريطانية تقيم بريطانيا في بلاد العرب مراكز للسيطرة الداخلية وقواعد سوقية خارجية، فجبل طارق وقناة السويس وعدن وهرمز وخليج البصرة كلها بلاد عربية. أما السكان العرب فيباعون ويسامون العذاب ويصبرون على الضيم، وما عليهم إلا الرضوخ إلى ما ينتظرهم بدون ضجة أو كلام، لأن مصلحة بريطانيا قضت على الشعب العربي أن يطبق العهود نصا ومعنا، وأن يبقى نائما في هذا القفص الحديدي. ليس له مخرج من هذه البلوى إلا إذا تبدلت سياسة بريطانيا للتوازن الدولي، فنقلته من البلقان إلى البلاد العربية وتعادلت قوتها مع ألمانيا أو مع روسيا، على أن الأوضاع في تركيا وإيران لا تشبه الأوضاع في البلاد العربية. وأذكر أنني لما اشتركت بأمر رسمي في مراسم تشييع جثمان المغفور له مصطفى كمال عام 1939، رأيت من علائم التقدم ما أذهلني، خاصة في عاصمة تركيا الجديدة التي كانت في الماضي أشبه بالقرى، من انقلاب في الحياة الاجتماعية وفي العمران والاقتصاد وفي الأمور الثقافية والمعنوية. ورأيت اعتزاز الأتراك بوطنيتهم وغرورهم بقوميتهم واعتدادهم باستقلالهم، وكيف تتنافس الدول لكسب ودهم وترسل قطعات من جيوشها للتعبير عن حزنها. ثم انتقل بي الفكر إلى إيران، وهي تخطو إلى الأمام بخطى جبارة على غرار تركيا بفضل استقلالها الناجز الذي نالته قبل بضع سنين. فأين استقلال تركيا وإيران الناجز المتين من استقلال العراق المقيد المزيف؟ العراق يزحف وهما يركضان لأنهما حران في اختيار طريقهما، لا يسيرهما أحد، حران في التسلح كما يحل لهما وكما يتطلب وضعهما الجغرافي والسوقي. فلما انتهت مراسم تشييع أتاتورك مررت بسوريا في طريقي إلى بغداد، رأيت سوريا مهد العروبة ومبعث الجهاد الوطني، سوريا الزاهية الخضراء ذات الجبال الشامخة والسهول الفسيحة، يرزح أهلها تحت كابوس الذل والجور، ويعاني شعبها الخوف والعنف ويتجرع مرارة الفقر، يخنقها الجشع الفرنسي وتشاد فيها أبنية الرق والاستعمار ونوادي اللهو والخلاعة للقضاء على الروح العربية والعادات القومية. ثم انتقل بي الفكر إلى فلسطين يوم مررت بها عائدا من أوروبا، وكيف تولى علجون صهيوني فحص أمتعتي ورأيتها بأم عيني تسام وتضام، فقد حرمت العروبة فيها وبيعت للصهيونية بيع الأنعام. ثم استعرضت بفكري بلاد العرب، فإذا في كل بلد بلوى، أما العراق فعليه أن يرعى مصالح الإمبراطورية البريطانية، وأما سوريا فعليها أن تخدم المصالح الفرنسية، وأما باقي البلاد العربية فعليها أن تخضع للطليان أو الإسبان. وهكذا على العرب أن ينقسموا جماعات وشيعا ليتعلم العراق الديمقراطية من بريطانيا، وتتعلم سوريا الحرية من فرنسا، وتتعلم طرابلس الفاشية من إيطاليا. ثم على العرب أن لا يجحدوا فضل هؤلاء وأن لا يقولوا أوف للأجانب الذين يستغلونهم كالأنعام لأنهم يخدمون المدنية بذلك. ملحق رقم 8. في عام 1921 وبعد وصولنا العراق بشهر واحد، علمنا أن الشرطة الإنجليزية سجنت فهمي في مركز خاندلة أو خاندلة ببغداد، وبعد جهد جهيد أطلق سراح فهمي لقاء غرامة قدرها 5 روبيات. الروبية عملة هندية كانت مطروحة في التداول في العراق. وقصة ذلك أن أحد السفهاء السكارى من الإنجليز اعتدى على أحد الباعة من الوطنيين الفقراء، فحاول فهمي أن ينصر ابن جلدته كما نصر موسى النبي ابن قومه في مصر، لكن الشرطة ألقت القبض عليهما وتركت المعتدي، ثم أفرجت عن البائع وسجنت فهمي لأنه خاطب المفوض الإنجليزي مخاطبة الند للند، وأبى أن يخاطب المفوض الإنجليزي بلقب صاحب، وصاحب هو اللقب الذي يطلقه الهنود على الإنجليز، وكان الإنجليز يريدون من العراقيين أيضا أن يطلقوا عليهم هذا اللقب، لكن العراقيين استأصلوا شأفة هذه الكلمة من لهجتهم كما استأصلوا شأفة كثيرا مثلها بعد عام 1930. ولم يكن ذلك عن طريق المفاوضات والمجاملات، ولكن بفضل مقاومة فهمي وأمثاله وأنفتهم. لقد رأيت آداب الإنجليز وحريتهم في بلادهم، ولكني رأيت قبل ذلك جبروتهم على غيرهم من الأقوام في المستعمرات، وكثيرا ما مثل أمام عيني شبح ذلك الهندي العجوز المسكين يجثو على ركبتيه وهو في أرض آبائه وأجداده، ويلصق كفيه واضعا سبابته بين حاجبيه ليحيي الضابط الإنجليزي بقوله سلام صاحب، فيجيبه الإنجليزي جابر أو أي اخرس. حدث هذا عام 1924 لما كنت تلميذا في الهند، والضابط الإنجليزي المشار إليه كان صديقي وزميلي في الدراسة، قلت له إنه مسكين لم يأتي سوءا، قال بل قاطعني وأنا أحدثك، لا تلتفت إليه، فإن علينا أن نعامل هؤلاء بمثل هذه المعاملة وإلا كبرت نفوسهم. أما الهندي فقد انصرف من دون امتعاض بعد أن كرر السلام، ولكنه لم يضف كلمة صاحب هذه المرة. أما الضابط الإنجليزي فقد وعد أن يزورني في العراق، ولكن الله استجاب دعائي فلم أره بعد أن غادرت الهند. فقد كان أكبر قادة الجيش العراقي آنذاك يتزلفون لأصغر ملازم في ضباط البعثة البريطانية، إذ تعطى له الرتب في الجيش العراقي أضعاف رتبته الأصلية، ويطلق عليه لقب المعلم الأول، ويمنح كل السيطرة والصلاحية. بين قوسين، لحق بفهمي عقاب كثير على يد نوري ابن سعيد بسبب مقاومته لأولئك المعلمين الأولين أصحاب السيطرة والصلاحية. هذا حال الهند على يد المستعمرين، وليس فيها من المستعمرين إلا الإنجليز. أما بلاد العرب فقد تعدد فيها المستعمرون من إنجليز وفرنسيين وطليان وإسبان، ووقف وراء هؤلاء اليهود والآشوريون يطمعون باستعمارها، كما يطمع باستعمارها إخوتها في الدين. أما فلسطين فهي الضحية الأولى، إذ حل بأرضها الإنجليز واليهود معا. إن حال العربي ستكون بعد 100 عام أسوأ من حال ذلك الهندي، إلا إذا تبدلت بمشيئة الله سياسة التوازن البريطانية لينقذ الله بلاد العرب. 10. نحن والألمان. زارني قبيل إعلان الحرب عام 1939 رجل ألماني يدعى الميجور ستيفن، ممثل أحد معامل الأسلحة الألمانية، فاستقبلته بصفتي معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للحركات بأمر من رئيس أركان الجيش الفريق حسين فوزي. فكان ثالث ألماني أقابله في حياتي، الأول آمر لواء في الجيش العثماني مات في الحرب العالمية الأولى، والثاني سفير ألمانيا في العراق الدكتور جروبا بدعوة في دار الفريق حسين فوزي، وكان أمين العمري حاضرا، ثم في حفلة رسمية أقامتها السفارة الألمانية، وهي من حفلات المجاملة التي تقيمها السفارات عادة. عرض علي الميجور ستيفن ما عنده من نماذج تصور مختلف الأسلحة والتجهيزات وأسعارها، وبعد نصف ساعة أحلته على العقيد الركن نور الدين محمود مدير شعبة الحركات التي تضم قسم التسليح. وعرض هذا الألماني أن يفتح العراق اعتمادا ضخما لتجهيزه بمختلف الأسلحة والمهمات الحربية في فترة قصيرة وبأسعار مناسبة يدفعها على أقساط سنوية تلائم وضعه المالي. ولقد فتنتنا عروضه هذه، لأن الإنجليز كانوا يماطلون فيما نطلبه من أسلحة ومهمات ويعرقلون طلباتنا، وكان أن وافق وزير الدفاع طه الهاشمي على بعض العروض، فأرصدت المبالغ اللازمة ووصلتنا من ألمانيا الإرسالية الأولى بأسرع مما توقعنا. فغيظ الإنجليز واحتجوا ثم سكتوا على مضض. تردد الميجور ستيفن علي بضع مرات في مقر عملي لتنظيم العقود والمعاملات، وتطرق في إحدى المرات إلى الحديث عن الموقف السياسي في العالم، وأبدى تخوفه من احتمال نشوب الحرب بين ألمانيا وإنجلترا، ثم سألني عن موقف العراق من إنجلترا إذا حاربت ألمانيا. فأجبته في حالة الحرب بين ألمانيا وإنجلترا يستمر العراق على تطبيق المعاهدة العراقية البريطانية. قال: ألا تحركون ساكنا وهذه بلاد العرب يسمها الإنجليز والفرنسيون سوء العذاب؟ قلت: وما حيلتنا ونحن أمة ضعيفة ينقصها السلاح والمصانع والمال؟ فسأل: وما قولك إن مدتكم ألمانيا بالسلاح والمال والرجال؟ قلت: وكيف يتسنى لألمانيا إمدادنا؟ وهل فاتك أن تدرس الخارطة وترى ما بين العراق وألمانيا من حوائل وعوائق؟ إن بيننا وبينكم مسافات شاسعة ودولا كثيرة، والبحر المتوسط تسيطر عليه بريطانيا فتسده بوجهكم. أما إذا شئت أن تطلع على رأيي فأنا أعتقد أن ألمانيا ليست بقادرة على إنجلترا مهما استعدت، إلا إذا حالفت دولا عظمى أذكر منها روسيا بوجه خاص، لأنها أقرب الدول إلى بلاد العرب والهند، ولأنها الطريق الوحيدة التي توصل الألمان إلى هذه البلاد بسرعة، فيطعنون بريطانيا في الصميم. فإذا شاءت ألمانيا أن تحقق هذا الهدف كان لابد لها من السعي لضم روسيا إلى معسكرها. ولنفرض أن ألمانيا خرجت من الحرب منتصرة على بريطانيا، فماذا يضمن للبلاد العربية حالا أفضل من حالها اليوم؟ إن مشروع سكة الحديد بغداد برلين ما زال عالقا بأذهاننا، ومقاصد ألمانيا من ورائه غير خافية علينا. إن انتصار ألمانيا أو انتصار إنجلترا إذا نشبت الحرب ليس من صالح العرب في شيء، إننا لا نريد لأي منهما الانتصار أو الاندحار، بل نريد أن يخرج الطرفان من الحرب متعادلين في القوى وأن يكون في بقائهما توازنا، فتبقى ألمانيا قوية تهدد مصالح بريطانيا على الدوام، فيدفع ذلك بريطانيا إلى إرضاء العرب ولا تقصر اهتمامها بالتوازن الدولي في أوروبا والبلقان. أما اشتراكنا في الحرب إلى جانبكم فلا يكون إلا بعد أن يطأ الجيش الروسي راضية خوي وهمدان في إيران، أو تصل جيوشكم فلسطين وسوريا، حينئذ فقط يكون بمقدوركم مدنا بالسلاح والمهمات والرجال. ولو كانت بلادنا متاخمة لكم وكان استقلالها مبتورا لما ترددنا في الانحياز إلى جانبكم، وما سألني سائل عن الحرب القادمة إلا وأجبته بأنها لن تصل حدود العراق حتى تنتهي. وأعتقد أنك تؤيدني إذا نظرت إلى الأمور بمنظاري كعربي لا بمنظارك. اقتنع الميجور ستيفن بقولي وكان منصفا، ثم افترقنا إلى غير لقاء. أما أنا فبقيت على اعتقادي الذي أوضحته للميجور ستيفن، ولن يتغير اعتقادي ذلك حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة الموافق 2 مايو 1941، يوم غدر بنا الإنجليز فأخذونا على حين غرة وقصفوا قطعاتنا ومعسكراتنا بطائراتهم، فانتثرت أشلاء جنودنا ونحن مسالمون متمسكون بتنفيذ المعاهدة متشبثون في الدفاع عن حقوقنا. وهكذا غلب الطبع الإنجليزي على ما اكتسبوه من حضارتهم وعادت لهم غرائز أسلافهم الغادرة، لأنهم أرادوا أن ينصبوا على العراق حاكما يطبق نصوص المعاهدة العراقية البريطانية لفظا ومعنى، ومعاني الألفاظ في نظر الإنجليز لا تخرج عن نطاق مصالحهم أبدا. وإذا قضت المصالح الإمبراطورية أن يفعل الإنجليز أمرا لم يبقى للإنسانية قيمة ولا للعهود والمواثيق وزن. ملحق رقم 9. كان نوري بن سعيد رئيسا للوزراء لما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا عام 1939، وكنت معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للحركات. ولجأ نوري أولا إلى قطع العلاقات السياسية بين العراق وألمانيا دون أن يكلف نفسه عناء مراجعة السلطة التشريعية أو استشارة رئاسة أركان الجيش أو أي جهة أخرى، وقد حاز العراق قصب السبق في ميدان قطع العلاقات السياسية، لأن المملكات البريطانية نفسها لم تقطع علاقاتها السياسية مع ألمانيا إلا بعد العراق. ثم لجأ نوري بعد ذلك إلى اعتقال رعايا ألمانيا الموجودين في العراق وسلمهم جميعا للإنجليز في معسكر الحبانية، مما لا يليق بكرامة العرب واستقلال العراق وخلافا للحقوق الدولية. وقد أثارت هذه التدابير امتعاض رئيس أركان الجيش حسين فوزي وأمين العمري وإسماعيل نامق الذي أخذ يدعي بأنه عدو نوري والإنجليز، كما أثارت امتعاض غيرهم من القادة. ووصفت تدابير نوري هذه بالتسرع ووصمت بالديكتاتورية، ومن الواضح أن نوري جريء في القيام بكل ما يرضي الإنجليز على حساب العرب، لكن جرأة نوري تنحصر في إرضاء الإنجليز فحسب. شهادة رقم 3. الميثاق القومي العربي حول أحداث عام 1939. وقد كانت هذه الفترة هامة بالنسبة للكفاح العربي، إذ تجمعت في العراق وفود من الشباب العربي من كل أرجاء الوطن العربي وخاصة من سوريا وفلسطين، حيث كانت تشتعل الثورات الوطنية ضد الاستعمارين الفرنسي والإنجليزي. وأخذ صلاح الدين دوره، فقد جعل من العراق مغذيا للحركات التحررية ضد المستعمرين في الوطن العربي، وكان الوعي العربي القومي قويا وصحيحا لدى هؤلاء الشباب الذين كانوا يتطلعون إلى الوحدة العربية الشاملة. والتف الشباب العربي حول قادة الجيش العراقي، وبدأت فكرة الحزب القومي العربي بصورة سرية، وشكلت في الوطن العربي خلايا لهذا الحزب تؤلف من 6 أشخاص، وكان من بين أعضاء هذا الحزب نبيه العظمة ويونس السبعاوي ومنير الريس وعلي الدندشي وفوزي القاوقجي وعبد الكريم العائدي وحنا إلياس وأبو الهدى اليافي وأكرم زعيتر وعادل العظمة وممدوح السخن وصلاح الدين الصباغ. واشترك البطل صلاح الدين في معركة ميسلون كما سبق أن ذكرنا، مما كان له أكبر الأثر في هذا الوعي العربي الجارف الذي تمتع به البطل، كما زار غالبية الدول العربية، وفي مذكراته آراء صريحة في هذا الشأن. الميثاق القومي العربي. أولاً، تتألف الهيئة الرئيسية التي تؤمن بهذا الميثاق من أعضاء ثابروا على كفاحهم ومبادئهم تجاه شتى المؤثرات والذين اتصفوا ب 1. الأخلاق الحميدة، ومنها الابتعاد عن كل ما ينافي العادات العربية وتجنب الرذائل كبيرة كانت أو صغيرة أو ما يؤدي إلى سوء سمعة الهيئة. ب. إنكار النفس والنفيس، ومنها أنه لا يطالب بأجر عمله بل التضحية لروح الجماعة الموحدة في هذا الميثاق. ج. الكتمان. د. الكفاية، إنه كفء في القيام بالأعمال التي تناط إليه وبعمله وقوله وثقافته، وأنه لا يطالب بأكثر مما تقرر عليه الجماعة. ه. التعاون. واو. الطاعة. ثانيا، الغرض، تطهير العناصر المضرة في صفوف العرب وتوحيد الممالك العربية ضمن وحدة عربية تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والجندية. ثالثا، الأهداف للوصول إلى الغرض. ألف، السيطرة على الجيش. ب، السيطرة على سياسة الدولة ومرافقها. جيم، التعاون مع الهيئات في الأقطار العربية الأخرى. دال، التعاون والتآخي التاريخي مع الأكراد، إذ تعتقد الهيئة أن القضية الكردية لا تتعارض مع القومية العربية طالما تستهدف في طموحها إلى التوسع في داخل الممالك المجاورة للعراق من الشرق والشمال، ويكون التعاون مع الأكراد على هذا الأساس. رابعا، المبادئ. 1. أن تعلم الهيئة أن الفئة الصالحة في البلاد العربية قليلة جدا، وأن مصير البلاد العربية والمبادئ الإسلامية متوقفة على مثل هذه الفئة، وهي المعول الحقيقي في إحقاق الأهداف الآنفة الذكر، وأن الويل للعروبة إذا لم تتم هذه الفئة ما عهد إليها. ب. على الهيئة أن تراعي الإنصاف عند توجيهها طلباتها إلى أحد أعضائها، مراعاة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ج. ليس لعضو من أعضاء الهيئة أن يأتي بعمل فردي ما لم يستشر الهيئة ويحصل على موافقتها، وأن تكون أعماله ومقرراته منطبقة على شعاراتها. ملحق رقم 10، رحم الله من قال: لم يشهد التاريخ فاتحا أرحم من العرب، فإن علاقة العرب بغيرهم من الشعوب كانت وشيجة دائما، وفيما يلي الخطة التي سار عليها عرب العراق في علاقاتهم مع غير العرب. لم تأتي المعاهدة العراقية الإنجليزية على ذكر عدد المواطنين العراقيين من غير العرب، ولم تحدد عدد الذين يقبل منهم في المعاهد العسكرية، إلا أن 90% من القادة القابضين على زمام الجيش كانوا من غير العرب حتى أواخر عام 1937، وأما نسبتهم خارج مقرات الجيش والمعاهد الفكرية فكانت 50%. يقابل ذلك أن نسبة المواطنين من غير العرب لا تزيد على 10% من مجموع السكان في العراق. هذه النسبة الساحقة المجحفة كانت بازدياد مضطرد حتى قيض الله لي ولإخواني أن نقبض على زمام الجيش. فلما أصبحت معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للحركات، وقفت أمام هذا التيار الجارف وعرضت رغبات الإنجليز وأذنابهم الطغاة، عندما حددت النسبة بالعدل والإحسان، وكان أن عجت المعاهد العسكرية بالطلاب العسكريين من العرب، وانتمى إلى الجيش ضباط من الشباب المشبع بالعروبة الحقة النافر من الإقليمية الضيقة، فحلوا محل تلك الفئة المرتزقة الباغية من الضباط الذين لا يريدون أن يكون العراق عربيا، فتقلص نفوذهم وتناقص عددهم. وهكذا ازدهرت العروبة في مرافق الجيش العراقي، وعم فيضها جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والمعاهد العلمية، فارتاح لهذه البادرة شباب العرب في فلسطين وسوريا واليمن السعيد والمملكة العربية السعودية. وعاش العراق من عام 1937 إلى أن غادرناه في عام 1941 عربيا في الظاهر والباطن، فما زار العراق زائر عربي إلا واستبشر من العراق خيرا، وما سمع عربي بالجيش العراقي إلا وقال إنه النواة لجيش العروبة. ولكن الإنجليز اعتدوا على العراق ذلك الاعتداء الظالم عام 1941، لأن مصلحتهم تقضي ألا يكون للعربي جيش وألا يهدأ لهم عيش. 11. قصر أعمار الوزارات. ما فتئ نوري وأمثاله يختصمون على الباطل ويروجون الخلافات الحزبية الكاذبة بوحي أسيادهم الإنجليز، ويزرعون البغضاء في نفوس أفراد الشعب حتى أودوا بحياة كثير من الأبرياء من الشعب والجيش. فكان أن ثارت ثائرة الحاج عبد الواحد صقر، ذلك العربي النبيل شيخ عشائر الفتلة أو الفتلة، وطلب أن يوضع حد للمهازل التي يمثلها المتزعمون بقوة الإنجليز، واستقالت وزارة جميل بعد وزارة جودة، وتسلم ياسين الهاشمي زمام الحكم بتأييد الشعب ومؤازرة الجيش الذي كان أخوه العميد الركن طه الهاشمي على رأسه. ملحق رقم 10. ويعود الفضل الأكبر في نجاح حركة عبد الواحد صقر إلى تقرير الفريق عبد اللطيف نوري قائد الفرقة الأولى، كما كان لي في ذلك يد طولة لأني كنت رئيس ركن الرتل المكلف بالقضاء على حركة عبد الواحد صقر، وكان قائد الرتل أمير اللواء عبد الحميد الشالجي. ومرت العاصفة بسلام وبدون إراقة دماء، فكانت الوحيدة من نوعها في عهد فيصل وغازي، وقد سر بهذه الخاتمة السليمة ضباط الجيش القائلون بالقومية العربية، وكانوا قلة لأن فيها حقنا لدماء العرب من أبناء الفرات الأبرياء وهم عز العراق وفخره، لكن أكثرية ضباط الجيش غيظت منها لأنها كانت غير عربية. هذه الأكثرية غير العربية كانت تسيطر على زمام الجيش وكان بيدها الحول والطول، وكانت تستمد قوتها من رجال البعثة العسكرية البريطانية أو من الوزراء الموالين للإنجليز، وكانت هذه الأكثرية قد انتظمت في كتلتين. الكتلة الأولى تجمع الضباط الذين لا يمتون إلى العروبة بصلة، وهم الأقليميون القائلون بالعراق للعراقيين، النافرون من العرب، عرب سوريا وفلسطين خاصة، والعاملون ضد الوحدة العربية. أما الكتلة الثانية فتجمع الأكراد، وكان العقيد الركن توفيق وهبي رئيسها الظاهري. ملاحظة: العقيد الركن توفيق وهبي كردي، وكان ضابط ركن في الجيش العثماني، ثم التحق بالجيش العراقي بعد أن خدم مدة غير قليلة في تشكيلات الليفي الإنجليزية، ثم أحيل إلى التقاعد قبل إبرام المعاهدة العراقية الإنجليزية، وعين متصرفا لبلدة السليمانية بأمر من الإنجليز، فأثار حفائظ بعض البسطاء من الأكراد، فكان هو السبب في حادثة السليمانية التي سفكت فيها دماء زكية في سبيل المصالح البريطانية. وقد أسندت لتوفيق وهبي مناصب هامة، وأوكلت إليه قضايا خطيرة تمس مقدرات الجيش العراقي وثقافته وأموره السوقية، وكانت له كلمة مسموعة في تقرير مصير ضباط الجيش، وهو يمقت العرب ويمقت محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه عربي. وكان الجيش لا يجرؤ على ترديد كلمة العروبة في مدارسه وأناشيده حين كان توفيق وهبي أميرا للمدرسة العسكرية أو مديرا للحركات، وبقي الجيش على هذه الحال حتى قتل بكري صدقي. ظن توفيق وهبي أنني من أصل كردي لأن اسمي صلاح الدين، ولأنني على زعمه من الضباط المبرزين، فكان يقول لي بالكردية ما معناه: ليس الجمل حيوانا ولا العربي إنسانا. وكثير من الشعوب الإسلامية غير العربية تنظر إلى العرب مثل هذه النظرة. وكان العقيد الركن توفيق وهبي رئيسها الظاهري، أما رئيسها الحقيقي فكان الميجور أيدي الإنجليزي وبكر صدقي. وكانت حادثة عبد الواحد صقر هي القبس الأول لفكرة تدخل الجيش في انتقاء الوزارات لتطهيرها ما أمكن من عملاء السياسة الاستعمارية البريطانية. ثم كان بكر صدقي أول من استغل الجيش بعد هذه الحادثة، فقام بحركة انقلابية لا تؤمن بالعروبة ولا بالدين، لكنها فرقت شمل المتزعمين من أشباه الراجات، فغدر العراق نوري وجميل وغيرهما من العملاء طالبين النجاة بأرواحهم، ولكن الأمر تعداهم إلى الوطنيين المخلصين أيضا مثل رشيد عالي الكيلاني وطه الهاشمي وأخيه ياسين. ملاحظة: سجن بكر صدقي مع من سجن كل من عبد الوهاب صقر ومحسن أبو الطبيخ في سجن السليمانية، فلما جاء جميل للحكم أفرج عن الذين سجنهم بكر صدقي باستثناء هذين العربيين الكريمين، لأن جميلا يحقد عليهما لاتفاقهما مع ياسين الهاشمي ضده وضد علي جودة. وبعد جهود وتوسلات قمت بها أنا وفهمي أفرج جميل عنهما، لماذا يا جميل لم تفرج عن عبد الواحد صقر؟ لأنه من أبطال الثورة العراقية التي أقامت لكم النظام الملكي في العراق؟ أم لأن من عادتكم أن تجنوا ثمار ما يزرع غيركم لتشبعوا أنانيتكم الفردية؟ وقامت في عهد بكر صدقي وزارة حكمة سليمان، فشجعتنا كافة الدول العربية على إسقاطها. فلما تم ذلك استبشر نوري وآله وجميل وآله بالعودة إلى الوطن، حيث القصور الفخمة والأطيان الواسعة، وانطلقت حناجر آل جعفر العسكري بالتهليل والزغردة، وليت وزارة حكمة سليمان سارت على نهج عربي، إذن لما وقفنا ضدها، فقد كانت وزارة قوية مقدامة مثل رئيسها. إن من يقول بأن الجيش على عهدنا انقلب على كل وزارة تسلمت مقاليد الحكم في العراق يبتعد عن الحقيقة كل البعد، لأننا كنا في الواقع طوع بناني كل وزارة نأنس فيها صدق العقيدة ورسوخ الإيمان في خدمة الوطن. ولو رجعنا إلى تاريخ الوزارات في العراق لرأينا أعمارها في عهدنا بعد بكر صدقي أطول من أعمارها في عهد الانتداب قبل بكر صدقي، باستثناء وزارة طه الهاشمي، لأن السياسة البريطانية في العراق تتعمد وأد الوزارات كي لا ينجز مشروع وطني ولا تتم منفعة قومية، فتسود التفرقة في البلاد وتشيع البلبلة في مناهج الوزارات، وتسير بريطانيا على هذه السياسة في الدول شبه المستقلة كالعراق، ولكنها لا تسير على هذه السياسة في مستعمراتها. لذلك أعددنا لهذه الناحية عدتها وقررنا مكافحة قصر أعمار الوزارات، وجرى الاتفاق على ذلك بيننا وبين نوري وطه، فكان اتفاقنا على نقيض ما تشتهيه السياسة الإنجليزية. وسرعان ما تراجع نوري ابن سعيد فقدم استقالة وزارته طائعا ليتم ألاعبه الثعلبية المستوحاة من السياسة الإنجليزية، وجاءت على أعقابها وزارة رشيد عالي الكيلاني، أي وزارة أسقطها الجيش. وهل انقلبنا إلا على أولئك الذين نصرناهم على الحق فغرروا بنا وخدعونا؟ فنبذناهم لما اختبرناهم واطلعنا على أسرارهم وكشفنا سوء ما يضمرون. لقد تدخل الجيش في إسقاط وزارة جميل الملقب بالمدفعي، ولم يضيق الخناق إلا على وزارة طه الهاشمي. أما وزارة جميل الملقب بالمدفعي فقد جاء بها الجيش إلى الحكم بعد أن قتل بكر صدقي، وسقطت وزارة حكمة سليمان على نحو ما ذكرت، واستمرت وزارة جميل في الحكم زهاء سنة ونصف، ثم تدخل الجيش في إسقاطها للأسباب التالية: 1- سعي جميل وأعضاء وزارته وفي مقدمتهم وزير الدفاع صبيح نجيب لشق الجيش إلى معسكرين، وبذلك يحتفظون بالتوازن ويسيطرون على الجيش، وهذا العمل يلقى ترحيب الإنجليز وتشجيعهم لأنهم ينشدونه دائما. وقد اعترف صبيح نجيب بهذا السعي وأظنه يعترف به حتى الساعة. ملاحظة: كان العقيد الركن صبيح نجيب في برلين يوم قتل بكر صدقي، فكتب من هناك إلى إسماعيل نامق الذي كان يقضي شهر العسل في لبنان، كتب إليه يقول إنه يقدس أولئك الضباط الذين أنقذوا البلاد من شر بكر صدقي، وما أكثر المديح الذي كاله لأولئك الضباط في كتابه. كان يتلهف لجمعنا في داره أنا وفهمي وكامل، فيفتح أبواب سياراتنا بيده وهو يرحب بنا هاشا باشا، كل ذلك ليصبح وزيرا للدفاع في وزارة جميل، وليكون بعد ذلك القوة الفاعلة في تسيير دفة الأمور بالاشتراك مع إبراهيم كمال وتوفيق السويدي، استنادا إلى ثقة الجيش، وليكون جميل ألعوبة في أيديهم لا أكثر، وسيتمكنون ما دام معهم من تخليص البلاد من استعمار الإنجليز. وكثرت وعود صبيح التي قطعها في تلك الأيام والأيمان التي حلفها. ويشهد على ذلك حسين فوزي وإسماعيل نامق وإبراهيم الراوي وغيرهم من القادة الذين اشتركوا معنا وأيدوا حركتنا، وليسأل في ذلك نوري وطه اللذين قالا إنهما من حزبنا. 2- تضعضع مركز وزارة جميل بعد أن أضاع العراق شطرا من أراضيه في شط العرب، فقد استنكر الشعب والجيش هذا الأمر الذي قامت به وزارة جميل وموقفها الضعيف أمام الإنجليز، واستاء منه المغفور له الملك غازي. 3- إحجام جميل عن مد ثورة فلسطين بالمساعدة، وقد اطلعت على ذلك بنفسي في إحدى العمليات، وجميل صديق حميم لحييم نثانيال ذلك الصهيوني الواسع الثراء وجليسه على موائد الخمر والميسر. 4. تنكر صبيح نجيب لوعوده وأيمانه التي أقسمها يوم كان يتلهف لضمن إليه، أو بالأصح إلى زمرته الدكتاتورية التي ألفها بالاشتراك مع توفيق السويدي وإبراهيم كمال. فلما أصبح صبيح وزيرا للدفاع انقلب علينا وأخذ بمبدأ فرق تسد، وما أظن صبيحا إلا نجيبا يعترف بهذا ولا ينكره، ويذكر اليمين التي حلفها بداره يوم كان يدعون إليه بإلحاح. 5. رفض جميل أن تسند وزارة الدفاع لطه الهاشمي بدلا من صبيح نجيب، وفي مسامرة أقامها اللواء الأول في معسكر الرشيد لم يتورع آمر اللواء نظيف الشاوي عن الطعن بطه الهاشمي على الرغم من مكانة هذا الأخير في الجيش، وقد اضطر الهاشمي إلى السكوت. بين قوسين، نظيف الشاوي ينعت جميلا بأبي بكر الصديق. 6. حنث جميل بالعهود التي قطعها على نفسه بأن يحقق للجيش طلباته التي دونت على قائمة سلمتها بنفسي إلى جميل في بيته يوم عاد إلى العراق ليؤلف حكومته بعد أن استقبلته في المطار المدني ببغداد. 7. التناحر بين نوري وجميل والاجتماعات السرية التي كان قوامها بادئ الأمر كل من نوري وفهمي وصلاح الدين، ثم شاركنا فيها طه الهاشمي وكامل شبيب فيما بعد. كانت هذه الاجتماعات تعقد في منزل نوري، وطلب نوري أن نكون إخوانا مرتبطين بميثاق حزب الاستقلال العربي، وأن يكون طه الهاشمي الوكيل علينا والأمين، وقرر أيضا أن يكون قيام الوزارات وتسلمها الحكم برأي الجيش، وبذلك يصبح الجيش هو المهيمن والمنظم فيسد الفراغ الذي حدث بوفاة المغفور له الملك فيصل الأول الذي كان يسيطر على الوزارات وعلى التحزبات والمنافسات الشخصية التي لا تنتهي في العراق. ملاحظة: أليس كذلك يا نوري؟ وأنت يا جميل ألا تفكر مثل تفكير نوري؟ كانت هذه الأسباب يضاف إليها تحريض نوري كافية لأن يطلب الجيش إسقاط وزارة جميل، فلما سقطت أصبح أعضاؤها أعداء ألداء لي ولإخواني، كما أبدوا العداوة لنوري ابن سعيد وهم في الواقع متفقون جميعا على خدمة الاستعمار، وما كان تنافسهم وتناحرهم إلا تسابقا في خدمة الاستعمار، وهكذا خدعون بمكرهم وكانوا مجرمين. أما وزارة طه الهاشمي فسوف تأتي في الفصول التالية أسباب إسقاطها المؤسفة. لقد شاءت الأقدار أن نكون في عداد القادة المسؤولين على رأس جيش قيدته بنود المعاهدة العراقية الإنجليزية فأثقلت كاهله كما أثقلت كاهل البلاد وقيادتها. كان لزاما علينا ألا نتهاون بمصالح جيشنا وهي من أهم المصالح العامة، وقد فات الإنجليز من حسن الحظ أن يدونوا شروطا يتعلقون بها في نصوص المعاهدة التي فرضوها على العراق فرضا. أما وقد أحرزنا مناصبنا بجدارة واستحقاق بعد جهود سنين قاسينا خلالها الأمرين، أما وقد أخذ الله بيدنا وجعلنا من العاملين على إنقاذ جيشنا من براثن الإنجليز وأذنابهم من القادة والضباط المرتزقين الذين جاءوا بهم وهم لا يمتون إلى أصل عربي ولا يروق لهم أن يكون العراق عربيا ولا أن يكون الجيش عربيا، فكيف نرضى بأن نسلم للإنجليز بمطالب لم تأتي المعاهدة على ذكرها؟ وكيف تطاوعنا أنفسنا بأن نهدم اليوم ما شيدناه بالأمس؟ وكيف يهون علينا أن نستسلم لإذناب الإنجليز الذين بلوناهم وظهرت لنا عيوبهم؟ لقد شاءت الأقدار أن نتصل بمن يدعون رجالات الأمة وعلى رأسهم نوري وجميل، فوجدنا نوري يطعن جميلا ويقول إنه طبل فارغ لا يصلح لأن يكون مدير ناحية، ووجدنا جميلا يقول إن نوري صنيعة للإنجليز وأنه لا يؤتمن، ورأينا توفيق السويدي يتقرب إلينا ليحرضنا على إسقاط وزارة زيد بدعوى أنه كذا، ورأينا صبيح نجيب وإبراهيم كمال يشجعاننا على إسقاط وزارة عمرو لأنه كذا، فرستم شيعي ويشجع الشيعة والآخر خائن وغيره شيوعي إلى آخره، وهكذا خبرناهم واطلعنا على دخائلهم وسرائرهم وعرفنا أن ألاعيبهم ومناوراتهم ما هي إلا حزازات شخصية تحركها ثعلبيات نوري وخطط الإنجليز الاستعمارية الضارة بالمصلحة القومية، ولئن نهض بكر صدقي الفكرة العربية وعزم على إغلاق نادي المثنى، فقد كان عدوا للإنجليز والاستعمار. أما جميل فقد ناوأ سعيد الحاج ثابت لأنه كان رئيسا لجمعية إعانة منكوبي الثورة في فلسطين، وهو صديق نيوكومب الصدوق وصديق غيره من أساطين دائرة الاستخبارات البريطانية. وأما نوري فلا ينكر فضل الإنجليز، وهو الذي يخشاه كل من يمد ثورة فلسطين بطلقة أو بندقية، وهو الذي كان ينقل للإنجليز تفاصيل الأبحاث السرية التي تدور في مجلس الدفاع الأعلى. لقد شاءت الأقدار أن نناصر جميلا ونوري، وكلاهما اقترح وشجع على مبدأ إشراف الجيش على الوزارات، ونادى بضرورة ذلك بحجة أن الجالسين على عرش العراق بعد فيصل الأول مغرورون، لا هم لهم غير الأنس والطرب، تجرفهم الملذات وينساقون بتحريض الصائدين في الماء العكر إلى ارتكاب السيئات مثل ما كان غازي في عهد بكر صدقي. وشاءت الأقدار أن نكون مسؤولين عن مقررات الجيش في الأمور السوقية والسياسية والعسكرية كما سيأتي بيانه. لقد تأكد لنا بنتيجة اختباراتنا هذه أن أساطين الأذناب مثل نوري وجميل هم علة العلل في العراق، وهم سبب التفرقة والنفاق، وأن تصرفاتهم هي التي حملت الشعب العراقي على أن يكفر بالوطنية وأن يرمي الوطنيين بالكذب وجمع المال. وأصبحت كلمة وطن عند العراقي تقارن بكلمة نوط وهي العملة الورقية. وهكذا انتزع ثقة الشعب بأبنائه البارزين ورجالاته المخلصين، وحمله على تكذيب كل عامل في الحقل الوطني حتى ولو ضحى بنفسه وبأولاده في هذه السبيل. وهذه هي الأسباب التي دفعت جلال بابان وغيره من الناعقين بالإقليمية العراقية وبحقوق الأقليات، كما دفعت الإنجليز أيضا إلى المطالبة بإقصاء صلاح الدين وإخوانه من الجيش وبأن يلحق بهم كل عربي مخلص في عقيدته القومية. الفصل الثاني، ضحايا الوصاية على عرش العراق واستعداد بريطانيا للحرب. لقد أيقنت الآن ويؤسفني أنني تأخرت أنكم يا أخي صلاح الدين مخلصون في عملكم، وأنكم أنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق، لذلك قررت أن أكون أحد إخوانكم وأن أضع يدي في أيديكم. غازي. الضحية الأولى. الضحية الثانية، بين اقتراح صباح وشهادة عبد الله، اجتماعنا بالوصي. أولا الضحية الأولى، قصة حلمي والأمير. ذاع للأمير عبد الإله حديث حسن، وامتدحت سيرته في كل مكان حتى تأثر بالدعوة طه الهاشمي وزير الدفاع، وحسين فوزي رئيس أركان الجيش، وأمين العمري قائد الفرقة الأولى، وأمين زكي قائد الفرقة الثانية، وإسماعيل نامق قائد الفرقة الثالثة، وغيرهم من القادة. وكان لمحمود سلمان الفضل في نشر هذه الدعوة، وبواسطتها تقرب الأمير إلينا. قصدت رئيس أركان الجيش ذات يوم لأقدم له بعض المعاملات اليومية بصفتي معاونا له، فوجدته في حديث مع محمود سلمان آمري كتيبة الهاشمي يومئذ، والمقدم الركن رفيق حسين يصغي إليهما، فأعرضت عنهم وعدت أدراجي. وبعد نصف ساعة ناداني رئيس أركان الجيش ونادى توفيق حسين معي وقال لي: أخبرني محمود سلمان أن حكمة سليمان رئيس الوزراء السابق وجماعة من أعوان بكر صدقي قد دبروا مؤامرة لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية والعودة إلى الحكم. فسألته: كيف علم محمود بالأمر؟ ومن المقصود بالمؤامرة؟ أجاب: إن الذي أخبر محمود سلمان هو الأمير عبد الإله بالذات، كما إنه أخبر وزير الدفاع أيضا. أما الذين تستهدفهم المؤامرة فلا أعرفهم، لذلك قررنا الاتصال بالأمير للوقوف على جلية الأمر. وبعد ساعة علمته من محمود سلمان ثم من وقائع المحاكمة التي سندت إلى شهادة الأمير أن المتآمرين أرادوا اغتيال طه ونوري من المدنيين، وفهمي ومحمود وكامل وصلاح الدين، أي نحن الأربعة من العسكريين. كلف الأمير عبد الإله بأن يبقى على اتصاله بالرئيس البيطري حلمي عبد الكريم، الذي ذكر الأمير في شهادته أنه عرض عليه الاشتراك في المؤامرة، وأطلعه على أسماء بعض الزملاء المتآمرين، لكنه اعتذر عن كتابة أسمائهم بخط يده، وأملى الأمير قائمة بأسماء 22 ضابطا بين زعيم وعقيد كالمرحوم شاكر علي آمر الخيالة والزعيم إسماعيل حقي آمر المدفعية والعقيد الركن صالح صائب رئيس ركن الفرقة الثانية يومئذ والعقيد الركن قاسم شكري والعقيد عباس فضلي وغيرهم بالإضافة إلى المدنيين. تذكرت تقارير الإنجليز التي تطعن بكرامة الضباط البارزين ليقل عددهم ولتزرع البغضاء وتبث التفرقة في صفوف الجيش، وتذكرت قوائم الضباط المساقين إلى التقاعد، فهالني الأمر وساورني الشك في حكاية الأمير والبيطري حلمي. لكن سمعة الأمير وتأكيدات محمود سلمان وفهمي وغيرهما بأن الأمير خال من الأغراض وما بدا على طه الهاشم من اهتمام، كل ذلك اضطرني إلى التسليم بالأمر والسير مع السائرين. واستمر الأمير عبد الإله يخادع البيطري حلمي 20 يوما على حد زعمه، ثم طلب وزير الدفاع مني أن أصدر الإنذار السري إلى جميع القطاعات المرابطة في العاصمة بعد أن قرر مجلس الوزراء إعلان الأحكام العرفية في بغداد، فقلت معترضا إنكم تفاجئوننا بهذا، وأرى التروي والتوسع في التحقيق أولا، لعل رئيس الحكومة نوري ابن سعيد موتور يريد الثأر لجعفر من قاتليه أعوان بكر صدقي، فاضطركم بدافع الانتقام إلى هذا القرار. ملاحظة: كنت مطلعا على امتعاض طه من بعض تصرفات نوري. ثم: ما هو رأي الملك غازي وهل وافق على قرار الحكومة؟ أجابني: بل كان مصرا على الرفض لولا أن عبد الإله أقنعه بعد لأي. فلم أجد بدا من عرض الأمر على رئيس أركان الجيش فوافق عليه وصدر الإنذار، وأعلنت الأحكام العرفية تحت إشراف إسماعيل نامق قائد الفرقة الثالثة، وكان أيضا قائد الفرقة الأولى بالوكالة عن أمين العمري الذي كان في إجازة مرضية، وانعقد المجلس العرفي برئاسة العقيد عزيز ياملكي وعضوية سعيد يحيى الخياط ومحمود حلمي الطرابلسي ومصطفى كامل من العسكريين ومعروف جياوك الكردي وعزيز الخياط الكردي من الحكام المدنيين، وليس بينهم صديق لبكر صدقي. أما سعيد يحيى الخياط فقد قيل إنه من أتباع نوري. انتهت أولى المآسي استنادا إلى شهادة عبد الإله، وكان يومئذ قد أصبح وصيا بالحكم على حكمة سليمان بالسجن 5 سنوات، ولولا إصرار ناجي شوكت لقضى نوري بإعدامه. وبالحكم على حلمي عبد الكريم والأخوين إسماعيل ويونس عباوي بالإعدام شنقا، وخفض هذا الحكم إلى السجن المؤبد. وقد أحيل العقيد الركن صالح صائب على التقاعد، وشملت الأحكام الكثيرين وقذفت بمئات المواطنين إلى أعماق السجون، ولوثت أسماء رجال الجيش التي أتت على ذكرها قائمة الأمير، وكاد يلتهم توفيق حسين مدير شعبة الاستخبارات في دائرتي لولا أن تداركت أمره، ووقفت أنا ورئيس أركان الجيش بجانبه. أما الزعيم المتقاعد إسماعيل الآغا والعقيد الركن المتقاعد شاكر الوادي فأفرج عنهما، وعين الأول قنصلا للعراق بحلب والثاني أمينا للسر من الدرجة الأولى في السفارة العراقية بطهران. وجرت هذه التعيينات بناء على توصية رئاسة أركان الجيش بعد أن تقدمت أنا وكامل شبيب برجاء شخصيا إلى طه الهاشمي في هذا الشأن. وكان وزير الداخلية ناجي شوكت هو المعارض الوحيد لتلك الأحكام، وبقي مصرا على المعارضة، ورغم المحاولات التي جرت ليخفف منها فما كان من نوري ابن سعيد إلا أن أوفده إلى أنقرة بمهمة كاذبة، وبذلك أقصاه عن وزارة الداخلية مكرا وخداعا. وكانت إحدى هذه المحاولات في حفلة للعشاء أقامها إسماعيل نامق بداره، وكنت بين المدعوين، ورأيت سامي شوكت وهو أخو ناجي يشجع على شنق حكمة سليمان وعلى الضرورة تنفيذ أحكام المجلس العرفي دون رحمة. وهكذا أفلح نوري ابن سعيد وأفلح تلميذه عبد الإله في إيقاع الفريسة الأولى في الفخ، وغذيا جذوة البغضاء بين صفوف الجيش وأفراد الشعب، وكانت قد خمدت بعد بكر صدقي. ووجه الأنظار إلينا وهو مستترا وراءنا، وألقى مسؤولية تصرفاته على عاتقنا زاعما أنه يتصرف نزولا عند إرادة الجيش الذي يضغط على وزارته، ولكنه يشيد بمدحنا عندما يرانا ويخدعنا قائلا أنتم في طليعة المخلصين للبلاد والمضحين لها. كان هذا ظاهر الأمر، لكنه في الحقيقة ما كان إلا واحدة من الخطط البريطانية للاستعداد للحرب العالمية الثانية التي تقرر تطبيقها في هذه البلاد. فجعلت كيدك يا نوري عظيما حين قلت لي: في رأسك صوت سوف تصيحه يا صلاح الدين، ولكن سوف ترى ما سيجري بالعراق. ملحق رقم واحد: واحد، الأمير عبد الإله هو ابن المغفور له الملك علي ابن الحسين، وابن عم المغفور له الملك غازي، وخال ولده فيصل الثاني الملك الطفل، وهو نحيف البنية، طويل العنق، واسع الجبين، يناهز 30 من العمر، تعلو محياه كآبة، ورثها من أب أضاع ملكه، وكان قد اقترن بآنسة من عائلة مصرية كريمة، فلم نسمع عنه ما كنا نسمع عن غازي، من جنوح إلى اللهو والمتع. هكذا عرفنا الأمير عبد الإله قبل الوصاية من صديقه الحميم محمود سلمان، ومن دعايته الذهبية له. وهكذا بدا لي لما قابلته أول مرة في اليوم الأول من عيد الفطر عام 1938، حين زرته بداره في الكرخ التي كان يستأجرها من مصلحة السكك الحديدية، وكنت آنذاك معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للحركات. لكنني سرعان ما صعقت إذ رأيت هذا الأمير العربي الأشم الذي يبدو أمام بني جلدته في كبرياء الإمارة وعزة النفس، وقد تصاغر وتلعثم وأخذ يفرك يديه ويتلوى تزلفا لما حضر بعض الإنجليز لتهنئته بالعيد. ولعله أدرك من وجومي وإعراضي إشمئزاز نفسي من موقفه، فهمس وأنا أغادر داره. بارك الله بكم يا إخواني، إنكم في طليعة العرب المخلصين، وأنتم الذين أنقذتم البلاد من شرور بكر صدقي وأعوانه. تركته متسائلا: أي يخشى أن يراه الإنجليز على غير ما عهدوه، أم يجاريهم تلطيفا للجو المكهرب الذي أثاره ابن عمه غازي ضدهم، إذ أوقف رجال الإنجليز عند حدود المعاهدة وحملهم على احترام العرش وآدابه، وأخذ يطالب بضم إمارة الكويت إلى أمها العراق. وقلت لنفسي: لعل هذا هو السبب. 2. العقيد عزيز يا ملكي هو ابن مصطفى باشا الكردي الذي كان رئيسا للديوان العرفي بالأستانة، وسمي نمرود مصطفى لما أصدر حكما بإعدام الغازي مصطفى كمال والكثيرين غيره من المطالبين بالحرية والاستقلال، فكان الولد على سر أبيه كما يقول أمين العمري، والأكراد يمقتون عزيز يا ملكي لأنه كالحرباء في تقلبه. 3. العقيد سعيد يحيى الخياط وهو عربي الأصل والعقيدة، كان معنا في جهادنا القومي وفي مناوءة بكر صدقي، وهو آمر اللواء الأول في الفرقة الثالثة التي توليت قيادتها في السنتين اللتين سبقتا الحرب مع الإنجليز. أسند للعقيد سعيد يحيى واجب سوقي هام بالرمادي لما حاربنا الإنجليز، لكنه خالف أوامري ولم يكترث بها، بل أذعن لرسالة كتبها له نوري ابن سعيد وأرسلها له من المعسكر الإنجليزي بسن الذبان. فوقف سعيد يحيى بلوائه في الرمادي موقفا جامدا، لا يدافع ولا يهاجم، لا بل إنه لم يدافع حتى بصورة سلبية، ولم يتعاون مع القطاعات التي كانت تحاصر سن الذبان، إذ حصر قواته وعطلها دون أن يحاصر الإنجليز، فكانت مواصلات العدو تجري بين فلسطين وسن الذبان تحت سمعه وبصره، فلا يبدي حراكا تجاه الإنجليز، وكان يهول في وصف موقفه الحرج. من المؤسف أن يسود سعيد ماضيه الناصع في سبيل نور ابن سعيد فيخدعنا، فكان موقفه شبيها بموقف كامل شبيب ومن عوامل فشلنا في القتال. 4. محمود حلمي إن الأكراد المخدوعين بالسياسة الإنجليزية يمقتون محمود حلمي منذ أن أثار توفيق وهبي واقعة السليمانية ضد الحكم العربي، وقد أحاله بكر صدقي إلى التقاعد لأنه عربي الأصل والنزعة، ثم أعيد إلى الجيش بعد مقتل بكر صدقي وهو شجاع مقدام. 5. نائب الأحكام مصطفى كامل لا أعرف أصله ولا نزعته، أذكر أن الحاج رؤوف آمر أحد الأفواج في اللواء الثالث من الفرقة الأولى خان واجبه لما حاربنا الإنجليز، فقد كان عليه أن يحتل على عجل موقعا في الجبهة في صدر السرية، ولكنه لم يفعل، بل انسحب بفوجه إلى بغداد، وهذه خيانة وطنية عن قصد وتصميم. أحلته من أجلها إلى المحاكمة بصفة قائد الجبهة الغربية، وبعد يومين راجعني نائب الأحكام مصطفى كامل وطلب مني أن أحدد له العقوبة، فأجبته: إن تحديد العقوبة ليس من شأني هذا، لأن ميزان العدل أمامك والقوانين العسكرية بين يديك، فطبقها بعد القناعة. كما راجعني بشأن هذا الضابط قريبه إبراهيم الراوي طالبا الشفاعة لقريبه، فقلت له: لم أعهد فيك يا باشا أن تطلب الشفاعة لضابط اقترف جريمة الخيانة وأنت تعلم أن مصلحة الأمة فوق كل اعتبار. فأجابني إبراهيم: أنت أعلم بما هو أنسب. ثم انصرف، وإني لأشكر إبراهيم على عقيدته. أما نائب الأحكام مصطفى كامل فما أظنه إلا رجلا تتأثر أحكامه بالقوة لا بالعدل. أما الضابط الخائن الحاج رؤوف فلا شك عندي أن عبد الإله ونوري أكرما مثواه واحتفيا به بدلا من إعدامه. 6. حلمي عبد الكريم. أصر حلمي على إنكاره ولم يعترف حتى اليوم. أخرج حلمي من السجن مع من أخرج من المتهمين السياسيين لما حاربنا الإنجليز، والتجأ إلى إيران فكان جاسوسا علينا لحساب السفارة البريطانية في طهران، ثم طير إلى عبد الإله برقية قال فيها: أنا ما زلت ذلك المخلص. فاستدعاه عبد الإله وعاد إلى بغداد وكان له ما أراد. فتأمل أيها العربي في قابلية الإنجليز على تدريب الجواسيس. لقد كان حلمي جاسوسا يعمل لحساب عبد الإله والإنجليز قبل أن يسجن، ولذلك كان شجاعا أمام حكم الإعدام، لأنه يعلم أن الجاسوس الإنجليزي لا يعدم في العراق ولا يضام. 7. الأخوان العباويان. وهما عربيان من الموصل، اشتهرت عائلتهما بأعمال المغامرة سعيا وراء الشهرة، وانقطع حبل جهادهما معنا منذ عهد بكر صدقي. 8. إسماعيل الملقب بالآغا، وهو عربي من محلة المهدية ببغداد، استغله بكر صدقي وأحيل إلى التقاعد في وزارة جميل بعد أن انتهت أيام بكر صدقي. خدم إسماعيل الآغا في الخيالة وكنا معا في كتيبة واحدة وهو صديقي. 9. شاكر الوادي، وهو عربي الأصل وضابط ركن حاد الذكاء، استغله بكر صدقي لكنه يزعم أنه هو الذي استغل بكرا. أما والده محمود الوادي فهو من أعوان الاتحاديين في العهد العثماني، هجر بلاده وأهله والتحق بالأتراك فطمس ذكره حتى يومنا هذا. شاكر الوادي يمقت السوريين، ومن أقواله: يهودي عراقي خير من ألف سوري، وماضيه قبل عهد بكر أنصع من ماضيه بعد بكر، وهو صديقي وكامل شبيب ابن عمتي شاكر الوادي. 10. حكمة سليمان، هو الأخ الأصغر للمرحوم المشير محمود شوكت باشا ابن سليمان. تقلد حكمة سليمان عدة وزارات وكان رئيسا للوزارة في عهد بكر صدقي، وهو شهم جريء يمقت الاستعمار كما يمقت الإنجليز وأذنابهم، نزعته عراقية إقليمية. 11. سامي شوكت، هو أخو ناجي شوكت وعدو أخيه اللدود، وتربطهما بعائلة سليمان قرابة رحم. 2. غازي الضحية الثانية. في الساعة الثانية من صباح يوم الخامس من نيسان 1939 أيقظتني من النوم دقات جرس الهاتف المتواصلة، فسمعت طه الهاشمي يدعوني للحضور إلى قصر الزهور فورا، فقلت: لكن سيارتي ليست جاهزة. قال: سأرسل لك سيارتي. ارتديت بالزات العسكرية وأنا أضرب أخماسا بأسداس، ترى ماذا جرى؟ إن أعلنت العشائر الثورة فلماذا يحدثني الوزير من قصر الملك لا من وزارته؟ إذن هل فاجأ الملك الوزارة بأمر يتعلق بضم إمارة الكويت إلى العراق؟ ملاحظة: كنت أجول تخوم العراق بالطيارة وبالسيارة لأعد خطط الدفاع عن العراق، وكان يصحبني في جولتي المقدم الركن الطيار سامي فتاح، والرئيس الأول الركن الشاب العربي الشهم محمود الدرة. فأخبرني متصرف البصرة السيد علي محمود الشيخ بنوايا غازي وبالأوامر السرية التي كان يوجهها إليه بصدد ضم الكويت إلى العراق حال ما يعز له بذلك. وبعد 20 دقيقة كنت في السيارة فلم ينبس سائقها ببنت شفا حتى وصلت القصر، فرأيت المرافق الأقدم عبد الوهاب في اضطراب وشحوب والحراس والجنود في بكاء ونحيب، فسألته: ما الخبر؟ أجاب: لقد مات الملك، سيارته صدمت عمود كهرباء قرب القصر. قلت: وكيف يكون هذا؟ إنه غير ممكن. أفصح يا عبد الوهاب، لما تركت الملك وحده وهو إذن واجبك؟ قال: ما حيلتي؟ والملك لا يصحبني ولا يستمع إلى كلامي. فلم أتمالك نفسي وبكيت غازي. فهرع طه الهاشمي من داخل القصر ومسك ذراعي وقال: اهدأ يا صلاح، لم أعهد فيك ضعف الأعصاب لهذا الحد، لكن الملك مات. أجل، والمقدر كائن. على شمال مدخل القصر غرفة رأيت في وسطها غازي جثة هامدة مسجاة وعليها غطاء أبيض، وقد التفت حوله نساء العائلة يبكين، فلم أتق صبرا وخرجت من الغرفة مع المرافق إلى غرفته، حيث رأيت الأمير زيد عم الفقيد، وكان عابس الوجه، والشريف حسين خاله، وشريف شيخ يضرب إلى الشقرة، أحسبه الشريف جميل، وكان يبكي بكاء مرا، وآخرون لا أذكر أسماءهم. ورأيت الدكتور صائب شوكة يحمل حقيبته ويودعنا مغادرا القصر. وأما عبد الإله فكان شاحب الوجه مضطربا يمشي في الصالة المقابلة لباب القصر التي يصعد منها إلى ديوان الملك. قلت: إنه أمر جلل لا يصدق. فأجابني الأمير زيد فورا: إن غازي عنيد لا يقبل النصح من أحد. وسألت المرافق الأقدم عن رئيس أركان الجيش فأجابني بأنه في الديوان مع الوزراء وجلالة الملك يقررون إعلان ملكية الطفل فيصل الثاني والوصاية على العرش. ثم سرد لي تفاصيل الحادث فقال: للملك غازي شغف عظيم بإذاعته الخاصة الموجودة في دار ملاصقة للقصر، وله في الجنوب دار أخرى أقامها لأموره الخصوصية تصل إلى طريق معبدة، ولقد حرم علينا نحن المرافقين وعلى جميع الحرس والدوريات الاقتراب من تلك الدار. وكم من مرة خالفت أمره ووضعت على الدار من يحرسها، وكان يعلم بالأمر فيطردهم، ويلحقني منه غضب شديد. ومن عادة الملك أن يقضي هزيع ليله مترددا بين دار إذاعته وداره الخاصة. ولقد جاء الملك الليلة إلى دار الإذاعة ومكث فيها قليلا، ثم عاد إلى داره الخاصة وهو يسوق سيارته بسرعة خاطفة، ومعه عبد أسود ورجل آخر قيل إن أخاه استخدم في الشرطة، يجلسان في المقعد الخلفي. ثم منقضت بضع دقائق حتى انطفأت أنوار القصر، فعلمنا باصطدام السيارة وبالكارثة. ومن أتاكم بالخبر؟ العبد الأسود الذي كان يرافق الملك وقد كسرت يده فأرسل إلى المستشفى. وهل رأيته بأم عينك يا عبد الوهاب؟ لا. وبعد نصف ساعة خرج طه الهاشمي من الاجتماع فأخبرني أنه تقرر نقل الجثمان إلى البلاط الملكي بالرصافة، وأن مجلس الوزراء رشح الأمير عبد الإله ليكون وصيا على العرش، وأن هذا الترشيح يقترن برغبة الملكة أيضا، وطلب مني أن أقوم بإعداد مراسم الدفن، فقلت: أرى أن يؤجل الدفن 3 أيام لأنه غير ممكن اليوم. قال: سنرى. غادرت قصر الزهور ومررت على دار فهمي ونقلت إليه الخبر، فأجاب بدون اكتراث: الخير فيما اختاره الله. قلت: لكن حسب غازي نزعته العربية ومقته للمستعمرين. ثم أسرعت إلى دار قائد الفرقة الأولى أمين العمري فأطلعته على تفاصيل الحادثة، ورجوت منه أن يقود مراسم الدفن التي سوف تشترك فيها كل القطاعات المرابطة في العاصمة، وتركته وقائد الفرقة الثالثة إسماعيل نامق، كما طلبت من آمر الخيالة إبراهيم الراوي ومن مدير الإدارة عبد الرزاق حسين مراجعة قائد الفرقة الأولى في داره فورا. ثم عدت إلى قصر الزهور فرافقت جثمان غازي إلى البلاط الملكي قبل بزوغ الفجر بنصف ساعة، مارا بشارع الرشيد، وكان خاليا من السابلة تتبعه سيارات الأقارب والوزراء والآخرين. وفي الساعة 9 صباحا دوت المدافع معلنة موت الملك، وسرعان ما انتشر الخبر في أنحاء العراق، فتجمعت مواكب الشعب وقرعت طبولها وشق صراخها عنان السماء، وعلت أصوات بسقوط إنجلترا الغادرة والخائن نوري ابن سعيد قتلة غازي وأبيه فيصل. وتدفقت الجموع على ساحة رئاسة الوزراء بينما كنت ومدير الإدارة العقيد عبد الرزاق حسين ومتصرف بغداد ومدير الشرطة العام مجتمعين في غرفة وزير الداخلية نعد الخطوط الرئيسية لتسير على ضوئها الدوائر التي ستقوم بمراسم الدفن وتقبل التعازي. وكان وزير الداخلية ناجي شوكت مضطربا كثير التشاؤم فقال وكان مصيبا في رأيه: لقد قررت أن يجري الدفن غدا وسأخبر مجلس الوزراء بذلك، لأن وضع البلاد لا يحتمل تأجيل الدفن كما تقترح يا أخي صلاح الدين، وأنا أخشى العاقبة والاضطرابات كما أن مالية البلاد لا تتحمل إنفاق الأموال الطائلة على غرار ما رأينا في تركيا. ملاحظة: حضرت مراسم تشييع جثمان المغفور له مصطفى كمال، وكنت أنا وإسماعيل نامخ نمثل العراق عن الجهة العسكرية، وكان يمثل العراق عن الجهة المدنية كل من عبد الإله الدملوجي وناجي شوكت، وكان ناجي شوكت سفيرا للعراق في أنقرة يومئذ. لكني مع ذلك أوافق على فكرتك بالسماح للجماهير أن تستعرض جثمان الملك وتنظيم المواكب مثل تركيا، لعل هذا يهدئ من هياج الشعب كما تقول. ثم اقترحت إبقاء السيارة وكل ما له علاقة بالحادث بالشكل الذي كان عليه، وأن يسمح للشعب بزيارة محل الاصطدام، فوافق وزير الداخلية وأصدر أمرا للشرطة بذلك. وفي الساعة 10 زحفت الجموع الغفيرة إلى البلاط الملكي في مواكب منتظمة لتودع غازي ملكها المحبوب، وكان جثمان غازي مسجن في ساحة البلاط المجللة بالسواد، يلفه العلم العراقي وتغطيه أكاليل الزهور، وأحاطت به نصف دائرة من الحرس تتراوح مراتبهم بين الجندي والزعيم. وقفوا خاشعين منكبين على أعقاب أسلحتهم، وقد أبكى هذا المشهد المؤثر الصغير والكبير، خاصة مواكب النساء. وفي 6 نيسان عام 1939 حلقت الطائرات العراقية في سماء العاصمة ترفرف على أجنحتها شارات الحزن السوداء، واخترقت صفوف الجيش عربة مدفع تسير الهوينة حاملة جثمان غازي إلى المقبرة الملكية بالأعظمية، ونفخ الجنود بأبواقهم وأطلقوا ببنادقهم وقصفوا بمدافعهم تحية وداع لغازي وهو ينام في مثواه الأبدي. ثم انسحبت الجموع رويدا وهي تبكي الشباب الذاوي، كما انسحب نوري إلى داره بقارب النهر مثل ما جاء، خشية أن يفتك به الشعب. وأقيمت التعازي في البلاط الملكي لثلاثة أيام، ترأسها كبير العائلة عبد الله أمير شرقي الأردن. بلغ هياج الشعب أشده وانتهى بقتل القنصل البريطاني في الموصل، وما زار مكان اصطدام السيارة زائر إلا ساوره الشك وأعلن تكذيبه، وألقي القبض على الخطباء والذين قالوا إن غازي ضحية مؤامرة دبرها نوري وبعض الضباط. ملاحظة: مساكين أولئك الضباط، إنهم كالشموع تحترق لتنير لغيرها، إنهم أقلية عربية تقاومهم أكثرية غير عربية، فتارة يطعنون بأنهم يوالون الإنجليز مع أن الإنجليز خصومهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض العراق، وتارة ينسبون إلى جميل وأخرى إلى نوري أو إلى طه، وأخيرا طعنوا بأنهم يوالون الألمان النازيين. أما الحقيقة فكانت أبعد من أن تقال، لأن الاستعمار وأذنابه لا يريدون ظهورها، ويحاولون أن يطمسوا كل أثر لمن يضحي في سبيل قومه بالرتبة والأهل والدار. وشاع أن جميلا والمعارضين غيره والسفارة الألمانية هم الذين يثيرون هياج الشعب بترويج تلك المزاعم، وكانت النتيجة أن أصدرت الأحكام العرفية على بعض الشباب، أعرف منهم طالبا عربيا يدعى هشام عبد الله الدباغ، اتهم بحادث اغتيال القنصل البريطاني في الموصل، فحكم عليه بالإعدام ثم خفض الحكم إلى السجن 15 عاما لصغر سنه. وكان على الوزارة أن تجتاز العقبة الرئيسية التي تواجهها، وهي موافقة مجلس الأمة أي مجلس الأعيان والنواب على وصاية الأمير عبد الإله، والتغلب على المعارضة التي يرأسها جميل والتي رشحت الأمير زيد للوصاية على العرش. فكان للجيش اليد الطولة في حل هذه العقدة بفضل دعاية محمود سلمان لصالح عبد الإله، الذي بدأ يتودد لقادة الجيش أولئك الضباط المخلصين الذين يلهج لسانه بالثناء عليهم. ولما التأم مجلس الأمة كان قواد الجيش في بهو وزارة الدفاع يصغون إلى المذياع، إذ رأى طه الهاشمي أن لا يحضر إلى المجلس أحد من رجال الجيش كي لا يقال إن الجيش تدخل، وأرغم المجلس على اتخاذ قراره كما كان يجري أيام بكر صدقي. ملاحظة: أما أمين العمري فقد ساقه حب الظهور، وهو من طبعه أن يرجو من رئيس أركان الجيش السماح له بحضور الجلسة، فكان له ما أراد على الرغم من أوامر طه الهاشمي بأن لا يحضر من رجال الجيش أحد. وتمت الموافقة على وصاية الأمير عبد الإله بإجماع الأصوات، وحمل لنا المذيع تصفيق المجلس فصفقنا بدورنا، وهكذا تم لوزارة نوري بن سعيد ما تشتهيه وكان على حساب الجيش. ثالثا، بين اقتراح صباح وشهادة عبد الإله. يبعد مكان الحادث 100 ياردة عن منعطف الطريق المؤدي إلى دار غازي الخاصة، ويقع جنوب قصر الزهور 400 يارد تقريبا، ويقوم على حراسة المكان شرطي سرد علينا التفاصيل كالببغاء بينما نحن نتتبع الآثار ونفحصها بدقة. فلما فرغنا عدنا إلى سيارتنا دون أن ينبس أحدنا ببنت شفاء. وفي الطريق بادرني نور الدين بقوله: إنه يا صلاح الدين اصطدام غامض عويص، ولا يسع الإنسان مهما كان بسيط الملاحظة إلا أن يكذب زعم الحكومة، وهو يقارن بالأدلة التي يراها في مكان الحادث. سألته: وما هو تعليلك يا نوري؟ قال: ليس من المعقول أن ينقض عمود مثبت في الأرض ومحكم بالإسمنت فلا يترك ثلمة ولا أتربة مبعثرة حول أصله، وليس من المعقول أن تصطدم السيارة بعمود كهرباء بعد أن تكون قد جنحت عن استقامة سيرها إلا إذا عبرت ساقية الماء، وكيف تعبر السيارة الساقية وتصطدم بالعمود ثم تنحرف إلى اليسار وتعبر ساقية أخرى عمودية على الأولى وتعود إلى استقامة سيرها الأولى على نفس الطريق وتقف على قنطرته فلا تهدم جدار القنطرة ولا تنقلب؟ ألم ترى السيارة سليمة كأنها لم تصطدم باستثناء الزجاج وإطاره الذي يحمي السائق من الهواء والمزعوم أنه تحطم لسقوط العمود عليه؟ وليس من المعقول أن اصطداما عنيفا كهذا يترك للسيارة وقتا كافيا لتعبر كل هذه العقبات وتأتي فوق القنطرة ومن ثم يسقط العمود على السيارة ثم على رأس الملك ثم على الأرض بجانب السيارة، بينما تقضي وجهة الاصطدام بأن ينقض العمود على نفس الاتجاه أو على عكسه. وليس من المعقول أن تبقى السيارة سليمة بعد هذه الصدمات والعقبات مهما قيل عن متانة صنعها، وهذه عجلاتها ومقدمتها لا عطب فيها وكل شيء ما زال في موضعه. إنه لعجيب أن تعود السيارة إلى طريقها الأول فلا تنحرف عن الاتجاه الرئيسي المقصود، وعجيب أن تستقر فوق القنطرة فلا تنقلب عندما اجتازت جدار القنطرة الذي يرتفع عن الساقيتين والأرض زهاء قدمين، وعجيب أن لا يكون في الأرض أثر للعجلات يدل على محرك السيارة بعد انحرافها عن الطريق المعبد فراحت تسير على أرض رخوة مسقاة بالماء قبل أن تصدم العمود. حاولت إقناع صاحبي أن لا غبار على صحة الحادث، لكني كنت كالمصعوق بما رأيت من البينات، وذكرتني هذه الأدلة الناطقة بأمور فاتت فتواردت على ذاكرتي بسرعة البرق. تذكرت التقرير الطبي الذي حصر سبب الوفاة بالإصابة الوحيدة في جسم في قسم المخيخ من الرأس، وما ذكر علة أخرى أو ناحية غيرها أصيبت بخدش أو ندب أو أثر يدل على الأحرف البارزة في أطراف العمود المنشوري الشكل، وكان يجب أن تسحق قمة الرأس والناصية سحقا عميقا يشبه القطع. وتساءلت لما أهملت وزارة نور ابن سعيد الحادث وتناسته بسرعة، لما لن تؤلف لجنة فنية مختصة يتفرع منها مجلس للتحقيق في الحادث لاستجواب كل من له علاقة به كالعبد الموهوم والشخص الأهلي المزعوم، لا أن يكتم أمرهما ويتواريا عن الأنظار، والذي أشرف على تجهيز السيارة وإعدادها ثم ينشر هذا المجلس على الشعب تقريرا مسهبا بنتيجة تحقيقاته، وهذا إجراء أصولي بسيط تقوم به دوائر الحكومة في أتفه الحوادث المماثلة، فكيف تهمل وزارة نور ابن سعيد هذا الأمر وتتناساه وهو يتعلق بحادث جلل لملك البلاد، خاصة في وزارة رجل لا تفوته مثل هذه الأمور الأصولية وهو العميد طه الهاشمي. ولاحظت كيف ألقى مخاطبي كلامه وكيف كانت نبراته صوته، وهو ممن يعطف على بكر صدقي ويناوئ مبادئنا سرا ويمقت الذين أركن عليهم من الضباط، فكأني به يقول: لقد نهضتم بكر صدقي وقضيتم عليه إنقاذا لعروبة العراق ولحياة غازي، وبعثتم الحياة لمن كان موتهم محتوما بعد أن أقصاهم بكر صدقي من العراق، فهاكم اليوم سيئات الذين أعدتم، إذ نصبوا لغازي نفس الفخ الذي قيل أن بكرا سينصبه وعجبت. ملاحظة: تردد على الألسنة أن بكر صدقي يريد الاقتران بإحدى الأميرات من أخوات عبد الإله بعد أن هجر زوجته النمساوية، وكان لبكر من قبلها مطلقات، وكان الشعب العراقي يعلم بشغف غازي وحبه للرياضة والمجازفة في قيادة الآليات، وقيل إن بكر صدقي كان ينوي اغتيال غازي بهذه الوسيلة لسهولة إخفاء معالم الجريمة ولإمكانية عطفها على مجازفات غازي في قيادة السيارات، وهي خير طريقة لإقناع الرأي العام. وعجبت لماذا عاش الأمير زيد بخلاف إخوته أبناء الحسين غريبا، يتجول من بلد لبلد فلا يقيمه الإنجليز أميرا على صقع ولا يودعه العراق مسؤولية في إدارة المملكة رغم بطولته وبلائه الحسن في الثورة العربية مع أخيه فيصل. لماذا لم يحضر التعازي في البلاط أسوة بسائر أفراد العائلة المالكة؟ ولماذا لم تسند الوصاية إليه وهو أحق بها من ابن أخيه عبد الإله؟ ووزارة نور ابن سعيد لا تجهل ذلك. ألأنه لم يجاري الإنجليز كما فعل أبناء الحسين الآخرون؟ أم لأنه صعب الميراث يعرف نوري حق المعرفة ولا يرضى بأن يكون ألعوبة بيده؟ أم لأنه حمل غازي على مقت نوري وآله فأقصاهم عن بلاطه وبيته المالك بعد أن كان لهم حظوة عند فيصل؟ أم لأن أمه غير عربية وكذلك زوجته؟ أم لما أشيع عن اشتراكه في بيع السلاح لإسبانيا؟ ملاحظة: شاع نقلا عن المصادر الإنجليزية طبعا أن الأمير زيد يوم كان سفيرا للعراق في برلين وعزيز المظفر بالسفارة العراقية في باريس اشتركا في صفقة سلاح بيعت لإسبانيا إبان حربها الداخلية، وشحنت الأسلحة من ألمانيا على أنها مرسلة باسم الحكومة العراقية. أم لأن الملكة عالية لا تأمن جانب عمها ولا تريد وصايتها على طفلها فشهدت برغبة زوجها بأن تكون الوصاية لأخيها عبد الإله؟ وتساءلت ماذا يعني زيد بقوله إن غازي عنيد لا يقبل النصح من أحد؟ هل رأى ببصيرته أي مصير سينتهي إليه غازي من جراء مكابرته لرجال الإنجليز ومطالبته بضم إمارة الكويت إلى العراق وهو الذي خبر الإنجليز في الثورة العربية وبعدها مثل لورانس ونيوكامب؟ أم لفت نظره إلى نفور الشعب من سمعته المتردية بعكس سمعة عبد الإله فلم ينتصح؟ أم علم بمؤامرة تحاك في الخفاء على أساس مغامرات غازي الخاصة ومجازفاته في قيادة السيارات التي اشتهر أمرها في عهد بكر؟ أم نهاه عن مرافقة صباح بن نوري بن سعيد في ليالي سمره الخاصة؟ أم أنه أخفى عني الحقيقة لاعتقاده بأني أحد الضباط الذين يحترمهم عبد الإله ويتودد إليهم؟ أم أنه كتم أسباب موت غازي والدسائس التي حكت حوله بموجب تعليمات نوري بن سعيد والإنجليز لما اكتشف أن لعبد الإله ابن أخيه ضلعا فيها؟ ثم عادت بي الذكرى إلى سنة 1937 بعد أسبوعين من مقتل بكر صدقي، إذ جاء صباح ابن نوري سعيد إلى بغداد بعد أن كان وأبوه طريدين خارج العراق، فدعاني وفهمي إلى وليمة في فندق كارلتون أمرزيا اقتصرت علينا نحن الثلاثة. قال صباح إن أباه أوفده للاتصال بنا واستشارتنا بخصوص عودته إلى بغداد، إذ يهمه أن يعلم وجهة نظرنا وهل نمانع في عودته أو لا نمانع، وهو في نفس الوقت لا يقيم أي وزن لرضا جميل المدفعي أو غضبه، لأنه يعلم سلفا أن جميلا لا يريد عودته إلى العراق. ثم أضاف صباح في مجرى الحديث ما إذا كنا نرى قتل غازي وإلحاقه ببكر صدقي وتخليص البلاد من عبثه؟ فرد عليه فهمي بصوته الجهوري لا يا صباح لن يحدث هذا أبدا. وأجبته بدوري نحن لا نرى مانعا من عودة والدك إلى بغداد، بين قوسين ليتنا ما قلنا هذا، لكننا نشترط عليه أن يمد لجميل يد المعونة لا أن يخاصمه، لأننا نريد أن يوحد السياسيون صفوفهم ليعملوا يدا واحدة على تحقيق أهداف البلاد متعظين بما لحقهم من إهانات في عهد بكر صدقي نتيجة تناحرهم على كراسي الحكم، وحسبنا تلك السياسة المزيفة التي مزقت الشعب العراقي شيعا وأحزابا، فإذا عاهدنا أبوك على هذا الشرط فعلى الرحب والسعة في بلاده. أما بصدد اغتيال غازي فنحن أبعد الناس عن التطرق إلى ذكره ولا نسمح بأن يذكر أمامنا، نحن لم نقاوم بكر صدقي إلا لكي ننقذ عروبة العراق، وهذا هو السبب الوحيد الذي دعانا إلى مقاومته. أما غازي فنحن نحبه ونخلص له ونفديه بأرواحنا، ونصيحتي لك يا صباح أن لا تكرر ما قلت وأن لا تفاتح به بعد اليوم أحدا، واعلم أننا والشعب العراقي كله نقدس هذا البيت ونقاوم كل من يمسه بسوء، فإذا كانت هذه الفكرة تدور في رأس والدك فإنه يلعب بالنار، وخير له أن يبقى حيث هو فلا يعود إلى العراق، ونؤكد على هذا تأكيدا. فوجم صباح وتلعثم إذ أدرك خطورة غلطته وفكرة أبيه، ثم سرعان ما ثاب لرشده واستجمع قوته وقال مستدركا: لكما على والدي ما أردتما منه، وسيقابلكما فور عودته إلى بغداد. أما ما قلته بصدد غازي فهو من بنات أفكاري، وليس من رأي والدي في شيء، بل مجرد سؤال وددت أن أطرحه عليكما، وأنا كما تعلمان صديق غازي منذ الصغر، وأحترمه وأحترم البيت المالك. ليحضر إذن أبوك، وسنرجو من جميل ألا يمانع في عودته، ونسعى لإزالة ما بينهما. ملاحظة: إن كنت شهما فاشهد يا جميل الملقب بالمدفعي، كيف رجوناك أنا وفهمي أن توافق على عودة نوري إلى بغداد، وكيف أنك لم توافق إلا بعد جهد جهيد. كنا يومئذ مجتمعين في دارك بحضور أمير اللواء نظيف الشاوي، والزعيمين سعيد التكريتي وأبو يعقوب يوسف العزاوي، وأغلب ظني أن أمير العمري ومولود مخلص كانا حاضرين أيضا. عارض الحاضرون جميعا في عودة نوري بدعوى أنه العامل الرئيسي في بذر الشقاق، وأنه وراء كل فتنة في العراق، وأنه صنيعة الإنجليز الذي لا يطاق. ثم وافق جميل أخيرا على عودة هذا الرجل شرط أن يعتزل السياسة ويبقى منزويا لا يتدخل في شؤون البلاد. هذا هو نوري يا جميل، هو خصمك في الظاهر والكل يعلم أنه كذلك، لكنكما في الباطن أخوان متفقان على الهدف، تتسابقان في خدمة الإنجليز وتستبسلان. فلماذا هذا الخصام بينكما يا جميل ويا نوري؟ وانتقل الحديث بعد ذلك إلى مواضيع أخرى، وصباح من فك يبدي احترامه ويظهر إعجابه ببطولة وإخلاص فهمي سعيد وصلاح الدين الصباغ ورفاقهما الذين أنقذوا العراق ورجالات العراق على شاكلة أبيه. عاد صباح ووالده إلى بغداد واستقر في قصرهما الفخم بالوزيرية، وأصبح صباح صديقي وقدم لي هدية بمناسبة زواجي في تشرين الأول عام 1937، هي عبارة عن فرشاة ومرآة فضيتين. من هو قاتل غازي يا صباح؟ وعادت بي الذاكرة إلى سنة 1928 يوم كان غازي تلميذا بإنجلترا يقول: سيدي صلاح الدين، سأعود إلى العراق لأدخل الكلية العسكرية، وسأكون مثلك أحسن فارس بين ضباط الجيش. فكان جوابي له: أتمنى بعد ذلك أن تحوز يا سيدي قصب السبق في توحيد البلاد العربية، وأنا حي أرزق لأكون في طليعة جيشك. ويعود غازي إلى بغداد فينتمي إلى الكلية العسكرية لما كنت تلميذا في كلية الأركان، ويتعمد المرور أمامي راكبا جواده أو راجلا متنكبا بندقيته ليؤدي التحية العسكرية، ويظهر لي فروسيته ورشاقة وضعه العسكري. ثم يشترك غازي في معرض الخيل ويتسلم من أبيه فيصل الجائزة الأولى في طفر الموانع. ملاحظة: طفر الموانع اجتياز الموانع. الناشر. فيخاطبني ووجهه طافح بالبشر: سيدي صلاح الدين، أتراني أصبحت الآن فارسا؟ فأجيبه: عليك يا سيدي بما هو أكبر من هذا. فيقول: إن شاء الله. ثم يرافق غازي كلية الأركان في سياحتها بالمناطق الشمالية، فأراه في مخفر سناط يلعب الورق مع ضباط آخرين منهم مرافقه جميل قبطان. ملاحظة: منهم الزعيم الركن المتقاعد بهاء الدين نوري والعقيد الركن المتقاعد صالح صائب. بلغني أن الإنجليز أعادوهما إلى الجيش بعد أن تركنا العراق، والزعيم المتقاعد قاسم شكري الملحق العسكري في لندن الآن. أما سناط فهي قرية جبلية في أقصى الحدود شمال زاخو من أعمال الموصل. وهو ما زال ملازما في مقتبل العمر، فأقول له: حسبك يا سيدي، إنك تقوم بعمل لا يليق بك، فهذا منكر يلهيك، وأنت الذي عقدت الأمة العربية جمعاء آمالها عليك. فيجيب: سأختبر الحياة وكل ما فيها ما دمت غير مسؤول الآن. ثم يقوم غازي على العرش بالوكالة عن أبيه الغائب في أوروبا، فيتحدى رجال الإنجليز ويبدي لهم عزة نفسه وأنفته أيام ثورة الآشوريين، فيعود أبوه إلى العراق طائرا. ملاحظة: الآشوريون قوم يتكلمون اللغة الكلدانية، وهم من بقايا الأمم القديمة المندثرة، يسكنون الجبال في المناطق الكردية والتركية وفي القفقاس. جمعت بريطانيا شملهم في الحرب العظمى وأسكنتهم أخصب بقاع العراق في الحدود الشمالية، واستخدمتهم جنودا في تشكيلات الليفي لإخضاع العراق، وكانت بريطانيا تعطي الجندي المسرح منهم بندقيته وعتاده فيبقيها ملكا له، وهم يدينون بالمسيحية، لكنهم شرسوا الطباع متعصبون ويتعطشون لسفك دماء المسلمين. حرضتهم إنجلترا على المطالبة بمجد آشور وعلى إقامة حكومة آشورية في الموصل وضواحيها على حساب العراق والأمة العربية. سياسة إنجلترا هذه تشبه سياسة فرنسا الاستعمارية في البلاد العربية، فأعلنوا الثورة عام 1933 وسفكت دماء غزيرة. ثم تذكرت كيف انصرف غازي إلى اللهو لما اعتلى العرش، وكيف مقت ياسين الهاشمي لأنه كان يرشده إلى الخير، وكيف طرد نوري وأمثاله من مروجي الخلافات الحزبية الكاذبة، وكيف أعلن الحاج عبد الواحد صقر احتجاجه الثائر على المهازل التي يمثلها المتزعمون بقوة الإنجليز، ثم ما كان من تولي ياسين الهاشمي مقاليد الأمور، وكيف استغل بكر صدقي وجوده على رأس الجيش بالوكالة عن طه الهاشمي فيقوم بانقلابه المعروف، ويهرب نوري وجميل وأمثالهما خارج العراق، كما هرب الزعماء الوطنيون أيضا. كل ذلك والملك غازي منصرف إلى أموره الشخصية كأن الأمر لا يعنيه. ثم تذكرت كيف ثاب غازي إلى رشده في أشهره الأخيرة، فإذا بالملك الشاب يتعطش لما فيه خير العروبة ويطمح لتحقيق الوحدة العربية، تذكرت حديثه لي بالهاتف ليلة أرغم الجيش وزارة جميل على الاستقالة: يا صلاح الدين، لقد استدعيتم جميلا على متن طيارة من لبنان بعد مقتل بكر صدقي ليرأس هذه الوزارة، وكان ذلك خلاف رغبتي، فماذا تريدون الآن؟ نريد الوفاء بالعهد، وقد حلف جميل بعهوده وقسمت وزارته الجيش إلى معسكرين، ونحن يا سيدي طوع يدك ونبذل أرواحنا في سبيلك. ملاحظة: كان إبراهيم الراوي وكامل شبيب وسعيد يحيى الخياط ومحمود سلمان وفهمي سعيد حاضرين جميعا، وأنا أخاطب الملك، وقد غلبني الحماس: ألا رحمة الله عليك يا غازي، فقد كنت محقا إذ لم ترضى عن نوري، وإذ أقصيته من بلاطك فقد أهاب بك هاتف أن نوري سيكون قاتلك، ولكن من أين لنا أن نعلم بما كانت الأقدار تخفيه لك؟ سأقبل الاستقالة يا صلاح الدين بشرط ألا يأتي نوري بعده، وأنا أوافق على إسناد الوزارة لأي رئيس باستثناء نوري. ملاحظة: بشهادتك يا سعادة العين مولود مخلص، وإن لم يكن بيننا معرفة سابقة إلا في وزارة جميل بعد بكر صدقي، فإني أستشهدك باسم العروبة، فقد سمعت أنك عربي الشعور وأن دمك عربي أيضا، عما قلت لنا ليلة سقطت وزارة جميل وعن مقترحاتك التي قدمتها لنا فرفضناها قبل أن يحدثني غازي وبعد ذلك، وكيف أنك أبديت لنا خشيتك من خيانة نوري للبلاد وقلت لنا أننا مخدوعون، وما قولك يا نوري بهذا الموضوع الخبر اليقين عند طه؟ فوقان الله شرك يا نوري ووقى البلاد أيضا. لكن نوري هو المطلوب يا سيدي بعد أن رفض طه رئاسة الوزارة. لكن غازي لم يتراجع وبقي على رأيه، فلما انبثق الفجر كان لنوري ما تمنى وكان لطه ما أراد. ثم تذكرت غازي لما استعرض الجيش المرابط في العاصمة في أضخم استعراض شهدته عاصمة الرشيد وقوله: أشكرك يا صلاح الدين لأخذكم بالنظام الثلاثي ولإعادة تنظيم الجيش ولما رأيته من إتقان، وإني أشعر أن جيشنا سيكون النواة لتحقيق ما تريدون مني ولن يطول ذلك بإذن الله. ثم يسلمني غازي كأس الظفر في معرض الخيل الذي أقيم في أيامه الأخيرة ويقول: أبارك لك يا أخي صلاح الدين من صميم قلبي. ثم يهديني غازي صورته موشحة بتوقيعه يوم قدمت له كتابا في التعبئة الحديثة من تأليفي، ثم يحدثني بالهاتف وأنا في مقر عملي بعد 3 أيام من معرض الخيل فيقول: أنا غازي. فسألته وأنا لا أتوقع أنه الملك: أي غازي؟ قال: لقد أيقنت الآن ويؤسفني أنني تأخرت أنكم يا أخي صلاح الدين مخلصون في عملكم، وإنكم أنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق، لذلك قررت أن أكون أحد إخوانكم وأن أضع يدي في يدكم، أرجو أن تقابلني بعد افتتاح مشروع سد الغراف لنتحدث على انفراد، وسأضرب لك موعدا. قلت: أمرك يا سيدنا. يا لها من ساعة طالما تلهفت إليها، وما كان أسعدني ذلك اليوم. فلما فتح سد الغراف مات غازي، لا بل قتل. إن علي أن أذكر غازيا على حقيقته ليكون ذلك تاريخا له. لقد مات حين أوشكت ثماره على النضوج بعد أن اختبر متع الحياة في أوائل أيامه واعتبر بتجاربه القاسية التي كثيرا ما بعدت بينه وبين الشعب فارتد إلى الهدى في أواخر أيامه. وإنما أبكي غازيا لأنه مد يده لي لأسير في طليعة جيشه لا في طليعة نعشه. وإنما تبكيه الأمة العربية لأنه أبى الاستعمار وطرد عملاء الاستعمار من قصره وأمضى هزيع الليل ينشد لقومه الوحدة من دار إذاعته، فهال أعداءه أمرها وكانت السبب والواسطة في قتله وليلحق الجيش به من بعده. وإنما تبكيه ابنة عمه ووالدة طفله فيصل الثاني لأنها لا تعلم أو لأنها قد لا تعلم بكيد أخيها الذي كاد لغازي. ويرثيه عبد الإله من دار الإذاعة فيكيل اللعنات على السيارة ليستر غدره وغدر نوري، والسيارة جاثية بجوار القصر تناجي أثرها وتشتكي إلى الله أنها بريئة مما أرجفوا، وتلعن أحمد المناصفي. ملاحظة: أحمد المناصفي هو ربيب نوري السعيد وأمين سره، ارتبط بنوري عام 1919 في بيروت لما كان نوري سفيرا لفيصل الأول عند غورو، وما زال المناصفي في بيروت يعيش بدار نوري منذ ذلك التاريخ. ولد أحمد المناصفي في بيروت ودرس في مدرسة الشيخ عباس ونال شهادة الحقوق من بغداد، ولكن شتان بين المناصفي وبين فقيد العروبة عمر حمد البيروتي. أوشك بكر صدقي على قتل المناصفي وهو قائم على حراسة قصر نوري الفار خارج العراق لو لم أتدارك أمره وأعمل على إنقاذه، فغادر العراق بدوره. أليس كذلك يا صدقي إسماعيل عباوي؟ وتلعن أحمد المناصفي الذي أعد له المرثية وتلعن الذين كانوا يصحبونه فيها. لكن شهادة عبد الإله وهو من أهل غازي أحلت قتله وأسكتت جيشه فانصاع الشعب وهو راغم. وكيف أظن بالأمير الظنون وكيف أعلم أنه من عبيد الإنجليز وأنا أحد الضباط المسحورين بتودده وبدعاوة محمود سلمان له، وهو إلى ذلك ابن عمي غازي وخالو فيصل ومن سلالة يرتبط أصلها بمحمد النبي العربي الذي آلينا على أنفسنا أن نهتدي بمبادئه ونحن يتناقص عددنا على قلته مع الأيام. وكيف لا أتمسك بعبد الإله وكيف لا أدافع عنه ونحن الذين بذلنا أقصى الجهد لنقيمه وصيا يسد فراغ غازي الذي نعول على عروبته في جهادنا القومي، وأنا واحد من تلك الأقلية التي أبقاها الله وهي في أمس الحاجة إلى من يشد أزرها لتقوى على مكافحة سموم الطبقات الحاكمة وطوائفها الكبيرة من غير العرب بعد أن اختبرناها ونبذناها ووفقنا الله إلى إقصاء أساطينها من الحكم وقاسينا مقاسة البلاد معنا الأمرين في هذا السبيل. وما فتئت هذه الطبقات الحاكمة تستعين بكل ما أتاها الاستعمار من حول وقوة للكيد بنا وتشويه سمعتنا، ونحن ندعو الله مخلصين أن يرشدنا إلى رجال الأمة من العرب الصالحين، فوجدنا ضالتنا في طه الهاشمي. وكان نزولا عند إرادته أننا أرغمنا غازي على استئزار نوري ليكون صاحب الشأن مرة أخرى. ملاحظة: آه منك يا قائدي، آه وأنت يا نوري ابن سعيد، هل تستطيع أن تنكر كل هذه الحقائق؟ فلما نجح نوري ابن سعيد ونجح تلميذه عبد الإله في إيقاع الصيد الثاني في الفخ وأتم بشهادة الأمير المأساة الثانية وجعله آلة بيده، ولما أفل نجم غازي وانطوى ذكره، جاء دور جيشه، دور أولئك الضباط الذين زعما أنهم في الطليعة تضحية وإخلاصا. وكان حريا بنا أن نتعظ باللوحة المعلقة في ديوان نوري ومفادها اتقي شر من أحسنت إليه لكي نتقي شره، فقد كان من واجبه أن ينفذ التدابير التمهيدية التي قررتها الخطط البريطانية استعدادا للحرب الثانية، ذلك أن الخطط البريطانية قضت التضحية بغازي على مذبح الوصاية لعبد الإله كما قضت إفناء المربع الذهبي. فكان كيد نوري عظيما وهو يقول: يا صلاح الدين، في رأسك صوت سوف تصيحه لكن سوف ترى ما سيجري بالعراق. صدق نوري وفاتني أنه إنجليزي تسانده الحراب البريطانية. رابعا: الاجتماع بالوصي. أقام الوصي في شهر مايس من عام 1939 حفلة شاي في ملعب التنس المجاور لقصر الزهور، قصر الملكة عالية وطفلها الملك. لم يدع إليها غيرنا نحن الأربعة كامل وفهمي ومحمود وأنا. فكانت هذه الحفلة فاتحة مسامراتنا التي دامت حتى اليوم التاسع من كانون الأول سنة 1940. أسمعنا الأمير كثيرا من الحمد والثناء على ما بذلنا من جهود لإقامته وصيا، وكان محمود يسعفه إذا تلكأ. ثم قطع الأمير على نفسه وعودا أكيدة أوثقها بالأيمان المغلظة أنه سيكون عند حسن ظننا به، بل إنه سيكون أحد إخواننا يشد أزرنا ويأخذ بناصرنا على أساس أنصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى الرمق الأخير. ثم تبار الأمير مع كامل فخسر الأشواط كلها تجاه كامل، وافترقنا بعد ساعتين ونحن أوثق ما نكون تكاتفا لخدمة البلاد في السراء والضراء، على أن نواصل اجتماعاتنا في قصر الرحاب بدون علم الوزراء أو أقرب الناس إلينا. وفي طريق عودتنا لم يتمالك محمود سلمان نفسه، فبادر يسألنا بلهجة الفائز: ما قولكم فيما رأيتم؟ ألم أنبئكم أن الوصية أرفع من غازي أخلاقا وأعمق إدراكا؟ الحمد لله الذي أظهر لكم خلقه الحسن وشمائله النبيلة مصدقا لما قلته لكم. سألته: وماذا تعلم عن ثقافته يا محمود؟ قال: إنها على ما أعلم ابتدائية، فقد انقطع عن كلية فيكتوريا بالإسكندرية بعد سنتين من الدراسة ليلتحق بوزارة الخارجية العراقية. قال فهمي: ما لنا وهذا يا صلاح الدين، بعد أن وجدنا ضالتنا الذي نشد به أزرنا، إن الأمر لا يتطلب ثقافة عميقة، وكم من نابغة وعظيم خانه الحظ فلم ينل قسطا وافرا من الثقافة، ثم ما لنا وهذا، بعد أن وجدناه عربيا مؤمنا بسمو غايتنا فعاهدنا على أن يجاهد معنا في سبيلها. قلت: حسنا يا فهمي، ليس لهذا الدفاع من داع، فأنا أشعر بمثل شعورك، لكني أرجو الله خير العاقبة، إذ لا أكتم عليك أني توسمت الشر لما اقترحنا استمرار هذه الاجتماعات، لأني تذكرت المثل التركي الذي معناه: أدن من السلطان تلتهمك النيران. قالوا: أضغاث أحلام. ابتسمنا وانتهى حديثنا على أن يمهد محمود سلمان لاجتماعاتنا المقبلة باعتباره ذي الحظوة عند الوصي، كما سمح له بالاشتراك معنا في اجتماعاتنا الأخرى التي تضم طه ونوري أو أمين العمري وحسين فوزي، نزولا عند إرادة فهمي، وكان الأخيران مكرهين على ذلك. ثم عرجنا على دار سعيد الخياط الواقع قرب تمثال فيصل الأول بالكرخ، فقضينا فيها شطرا من الليل والبشر يعلو وجوهنا. استمرت اجتماعاتنا في قصر الرحاب كل أسبوع، وأخذ هذا القصر يزهو بمعالم الفخفخة ويسخر بالخدم والحشم، وكانت اجتماعاتنا تعقد على الأغلب بعد الساعة 8 مساء وتنتهي في 10، ونحن نعتقد أنها سرية لا يعلم بها أحد، وكانت تدور بيننا أحاديث شتى، فيعيرنا الوصي أذنا صاغية وعينا واعية فنخال أنه يعقل ويدرك. من ذلك أن نأتي على ذكر حوادث معينة فيها عظة وعبرة، مثل انهيار الدولة العباسية لاستعانتها بالأعاجم من غير العرب، وأن أولئك الأعاجم الذين أطاحوا بالدولة العباسية هم أسلاف الطبقة الحاكمة اليوم، تلك الفئة من المتزعمين الذين اشتهروا بأنهم رجالات العراق والعرب، وهم ليسوا من العراق ولا من العرب في شيء، وأن هؤلاء ما فتئوا يسيرون على نهج أسلافهم، فيؤازرون كل فاتح أجنبي يضطهد العرب ويزهق أرواحهم، لكي يخلدوا هم وأولادهم في الأرض التي اغتصبوها هم وآباؤهم من العرب، ثم انتحلوا الأنساب، فكان منهم العسكري والسعيد والمدفعي والحيدري. ملاحظة: ليت عبد الرزاق الحصان يشرع بتسجيل أنساب هؤلاء قبل أن يعدد مفاخر العرب في مؤلفاته. وانصرفوا إلى الكيد بالعرب والتنكيل بهم ورفعوا الرذيلة على الفضيلة، وكلما رأوا قويا تزلفوا. ومن ذلك نقص عليه قصة جهادنا وما قاسينا من جور تكتلات قادة الجيش من غير العرب، ونحن نمثل الأقلية العربية في الجيش، لقد اجتزنا عنوة ما أقاموا بوجهنا من عقبات ومن هضم للحقوق وتهم وأحكام، حتى إذا بلغنا مكاننا وأعان الله على تقليم أظافرهم في الجيش وعلى إقصائهم من الوزارة واحدا بعد الواحد، تراجعوا صاغرين وقبعوا في مخابئهم، يتآمرون علينا متكلين على الإنجليز ونحن نتكل على الله، وهو حسبنا وهو نعم النصير، نناشده أن يهدينا إلى عربيا نشد به أزرنا ونودعه مقاليد أمورنا. ملاحظة: نال الإنجليز الآن ما يريدون، إذ أقاموا بعدنا قوادا على الجيش العراقي من غير العرب باستثناء عدد قليل من المرتزقة. هذا هو جيش عبد الإله ونوري وجميل ومن ولاهم من الأذناب. إنه والله لجيش كذاب، ولست أعني بالجيش جنوده وضباطه الصغار، بل أعني قادته، لأن الجيش بهم. فالجيش الهندي مثلا معظم أفراده من الهنود، وكذلك الجيش المغربي الفرنسي، لكن قادة الجيشين من الإنجليز والفرنسيين، لذلك يقودونه للقتال في سبيل مصلحة الإمبراطوريتين. وهكذا فإن قادة الفرق في الجيش العراقي الذين خلفونا ليسوا عربا كالشاوي والعمري وكامل شبيب وصلاح الدين وفهمي سعيد وقاسم مقصود ومحمود سلمان وطه الهاشمي. فتحروا أيها العرب عن أصل قادة الجيش العراقي اليوم، واسألوا عن نزعاتهم ومشاربهم. ومن ذلك أيضا أن أنقل له بعض ما نلاقيه من البعثة الاستشارية والسفارة البريطانية التي تصل إلينا تقاريرها بواسطة وزارة الخارجية العراقية لما كنت مديرا للحركات ومعاونا لرئيس أركان الجيش، وكيف أنها تقيم بوجهنا الصعوبات والعراقيل لكي لا تطبق خطة الحركات المقررة لتسليح الجيش وتوسيع تشكيلاته في مواعيد معينة، وكيف أن السنين تمر على ما طلبنا من مصانع الأسلحة والذخائر الإنجليزية والهندية وهي تؤجل وتهمل لأعذار واهية يختلقونها لكي نبقى عزلا بلا سلاح، فلا يكون لنا شأن ولا سلطان، وما علينا إلا أن نقبل أعذارهم صاغرين تفاديا لتوتر العلاقات بعد أن تأكد أنهم يسعون لتحقيق ذلك سعيا، وأنهم يحرصون على إبقاء الجيش مستضعفا تحت سيطرتهم. وكيف أن البعثة العسكرية الإنجليزية أمطرت رئاسة أركان الجيش بوابلا من التقارير البذيئة التي تطعن في قادة الجيش وتحط من كرامتهم وتسفه من آرائهم العسكرية، وقد نال منها أمين العمري حصة الأسد، واغتنمت كل فرصة لبث سموم التفرقة بين صفوف الجيش موسوسة في صدور الضباط الصغار وضباط الصف والجنود أن حقهم مهضوم وأنهم أولى بالقيادة من قوادهم لأنهم أعلم منهم وأفضل. ملاحظة: بلغني أن أمين العمري أصبح رئيسا لأركان الجيش، فنعم الأمر لأنه عربي. كان أمين يحلم منذ أمد بعيد بأن يصبح رئيسا لأركان الجيش، لكنه لن يبقى طويلا في هذا المنصب لأنه يمقت الإنجليز وهم ينظرون إليه بغير العين التي ينظر بها إلى نفسه. وهذه قصة ما كان بين أمين العمري ومفتش الجيش العراقي الجنرال ووترهاوز. أعد أمين العمري لما كان قائدا للفرقة الأولى تمرينا عسكريا يتضمن استخدام القوات الجوية والآلية مع قطاعات فرقته بمنظمة عكركوف، واستخدام الطائرات في الهجوم على خطوط العدو الأمامية بمثابة المدفعية في القصف على خطوط العدو واحتياطه الأمامي. فما كان من الجنرال إلا أن دنا مني مغتاظا وهمس في أذني ما معناه: هذا جنون وحماقة، إن أمين يقوم بتمرينات الحروب اليابانية الروسية وهي لا تنطبق على تعبئة الحروب العصرية، إنها أخطاء لا أريد رؤيتها. فأجبته: لا يا جنرال، إن أمين محق في هذا التمرين، وكان محقا فعلا، فالسلاح الجوي سلاح حديث سيلعب الدور الأول في الحروب القادمة، وليت قوتنا الجوية كافية إذن لكنت أول من ينادي بهذه الفكرة، وأمين ليس كما تقول. فقد سبق أن قدم هذا الجنرال عدة تقارير مفادها أن أمين لا يصلح لأن يكون قائدا لأنه من مروجي التعبئة القديمة وأن معلوماته العسكرية قديمة. فلما سمع الجنرال جوابي تمتم ثم أعرض عني وهو عابس. وهذه قصة أخرى. كنت مدعوا للعشاء في دار وزير الدفاع طه الهاشمي، وكان أمين العمري ورستم حيدر من جملة المدعوين، وكان أمين قد ألقى محاضرة عسكرية من دار الإذاعة تطرق فيها إلى ذكر قوة الجيش الألماني، وأعتقد أنه قال بأن في مقدور ألمانيا أن تحشد أكثر من 200 فرقة عسكرية. كان الجنرال يحدث رستم حيدر في هذا الموضوع ويحمل على أمين العمري، ثم أخذني من ذراعي وجاء بي إلى رستم لكي أدلي برأي يخالف قول أمين العمري. قال: أنا مطلع يا صلاح الدين على بعد نظرك في السوق العسكري، فهل تصدق قول أمين؟ ألا ترى أنه رجل خيالي؟ قلت: لا يا حضرة الجنرال، لقد كان أمين أستاذا لي في كلية الأركان الحربية في بغداد، وهو مطلع على أسس النفير ويعلم قابلية كل دولة ومقدار صناعتها الحربية. إن قول أمين صحيح لأنه يستند على الأرقام، لذلك فأنا أحترم رأي أمين وأعتقد أن بمقدور ألمانيا أكثر من ذلك. فعبس الجنرال وغير موضوع الحديث مع رستم حيدر. فهذا دأب الإنجليز يبدو واضحا من هاتين القصتين، إنهم يسعون بكل السبل للحط من سمعة قوات الجيش. أما هذا الجنرال الذي كان يكيل لي المديح ويظهر لي الاهتمام ويكثر من دعوتي إلى داره، فقد شاء الله أن ينقلب علي قبل حربنا بشهرين، وليس لانقلابه سبب إلا أن نوري أفضل له بمعارضتي للمطالب التي نوقشت في مجلس الدفاع الأعلى. وكنا نقول بضرورة توطيد مكانة الأمير وإعلاء شأنه، حتى دفعني ذلك يوما أن أرجو من طه الهاشمي وكان وزيرا للدفاع أن يوافق على تسيير موكب يرافق الوصية في غدوه إلى البلاط ورواحه منه على غرار موكب غازي. فكان جواب طه: لا يا صلاح الدين، فقد كفانا ما رأيناه من غضرسة غازي، إنهم كالأطفال يجهلون العوامل التي فضلتهم على غيرهم، فجعلت منهم ملوكا وأمراء ويجهلون واجبهم في ضبط تصرفاتهم وحفظ كرامتهم لتصان سمعة بيوتهم وسمعة الأمة التي رفعتهم إلى هذه المكانة. أنا لا أريد أن أجعل من عبد الإله غازيا آخر يدفعه الغرور والمظاهر الفخمة إلى الطيش والاستهتار، فيسيء استعمال منصبه كما فعل ابن عمه غازي. إن عبد الإله وصي لا ملك، وليس له ما للملك من حقوق، ثم إن ثقافة عبد الإله ابتدائية وقابليته محدودة، وها هو يرفض 1000 دينار خصصها له مجلس الوزراء راتبا شهريا ويطلب المزيد، مع العلم أنه يقاسم أخته الملكة الوالدة وابنها الملك الطفل مخصصاتهما، ناسيا كيف كان غازي يساعده إذ لا يكفيه راتبه القليل، وهذا يجعلني أخشى عاقبة الوصي. كانت كلمة حق تنبأ بها طه الهاشمي، لكنها لم ترضني مع الأسف، فتشجع الوصي وارتدى كسوة العميد وانتفخت أوداجه زهوا وفخرا، ورافق ابن أخته في سيارته ليبدي للشعب حبه، وراح يصول ويجول بين سن الذبان وأم الطبول، فأخذ الشعب يقول ما يقول. راجع الملحق الثاني. وكما كانت علاقاتنا بعبد الإله الوصي على أحسن ما يرام، إذ يدعون إلى قصره بين حين وآخر لنتجاذب أطراف الحديث في شتى المواضيع، كذلك كان السيد نوري ابن سعيد في أوج صداقته لنا، فلا يفوته أسبوع دون أن يوجه لنا الدعوة إلى داره ليوضح لنا مراميه ومقاصده، وليوجه العتاب لطه اغتيابا، لأن طه يخفي عنا أمورا يجب أن نطلع عليها، وحجة نوري في ذلك أننا أولى بالاطلاع من جميع الوزراء الذين توصلوا إلى الحكم في العراق بعد أن أثبتت التجارب، ويقصد بالتجارب حادثة بكر صدقي، أننا أبعد منهم نظرا، وأننا أهل لمعالجة شؤون البلاد، وأننا خاطرنا لإنقاذ بلادنا بالنفس والنفيس، لذلك لا يجوز إهمال رجال هذا شأنهم، ومن الضروري أن يبقى الجيش مشرفا على سير الأمور ما دامت الأمور في العراق قد انتقلت من بعد فيصل إلى أيدي الأطفال، ويقصد نوري بالأطفال الملك غازي لأنه كان لا يطيق رؤيته. الملحق رقم 2. سن الذبان هو معسكر القوة الجوية الإنجليزية في الحبانية، وهو بمثابة خنجر في قلب العراق. يبعد سن الذبان نحو 65 كيلومترا عن بغداد، ويقع غربها، وهو يسيطر على العراق الأوسط وعلى جميع الطرق التي تربط العراق بالأقطار العربية الواقعة على ساحل البحر الأبيض. كان هذا المعسكر هدف الجيش العراقي الذي أراد الاستيلاء عليه، وكان الأمر هينا جدا لولا أن شاء الله فساق فهمي إلى التسرع والإصرار على خطئه والقيام بحركة مخالفة لأوامري وإرادتي، فانتهى الأمر بالفشل، وكان سببا في عدم مواصلة القتال بعد ذلك. أما أم الطبول فهي المنطقة التي تقع فيها قصر الزهور ودار غازي الخصوصية، وأما ارتداء الوصي رتبة عميد أو مشير فهو أمر مخالف للدستور، لأن الوصي لا يقوم مقام الملك في هذه الناحية، ولم تعط له رتبة في الجيش، لذلك كان عليه أن يستحي من ارتداء البزة العسكرية، وهو لا يعرف من تعاليمها كيف تؤدى التحية، لكن خلب لبه حب الظهور.